هذا هو الذي قالوا بأنه يصح منه الاعتكاف، وشرط أن يكون في المسجد، لا بد أن يكون في المسجد المكان المعد للصلاة. وسيأتي هل يشترط في هذا المسجد أن يكون جامعا أو لا يشترط ذلك؟ ثانيا يشترط أن يكون مع الصوم، ولا يقبلون الاعتكاف إلا بالصوم، في ذلك خلاف بين أرباب المذاهب. فقالوا لا بد أن يكون يوما وليلة، فلا يجوز أن يكون يوما ولا يجوز أن يكون ليلة، قالوا لا بد فيه من هذا القدر، كما أن الصوم لا يجوز أن يكون نصف يوم، قالوا الاعتكاف أيضا لا يجوز أن يكون أقل من يوم وليلة. ثم قال وهو مندوب مؤكد هكذا وهو نافلة. قال خليل في ذكر هذه رحمه الله في ذكر هذه الشروط: وصحته لمسلم مميز فلا يصح من كافرين وغير مميز بمطلق صوم، أي صوم كان سواء قيد بزمان كرمضان أو سبب ككفارة ونذر أو أطلق كتطوع، فلا يصح من مفترين ولو لعذر، فمن لا يستطيع الصوم لا يصح اعتكافه. قال ولو كان الاعتكاف نذرا فلا يحتاج المنذور إلى صوم يخصه، بل يجوز فعله في رمضان وغيره على المشهور. ثم قال وبمطلق مسجد مباح لا بمسجد بيت ولو لامرأة، وبمطلق مسجد مباح، فلا يشترطون المالكية أن يكون الاعتكاف في مسجد الجمعة، أي سواء كانت تقام في الجمعة أو لا، لا بمسجد بيت ولا في الكعبة ولا مقام ولي، إلا لمن فرضه الجمعة من ذكر حر مقيم بلا عذر وإن لم تنعقد به. والحال أنه تجب به، أي فيه، أي في زمان اعتكافه الذي يريده الآن، ابتداء كنذر الاعتكاف 8 أيام فأكثر، وانتهاء كنذر 4 أولهن السبت، فمرض بعد يومين وصح يوم الخامس، الجامع هو المتعين مما أي في كل مكان تصح فيه الجمعة اختيارا بالنسبة للجامع ولمسجد على تقدير إقامة الجمعة فيه، فلا يصح برحبته وطرقه المتصلة، وإن أبى أن اعتكف من تجب عليه الجمعة في هذا الجامع وقد نذر أين وأياما تأخذ في الجمعة خرج لها وجوبا، وبطل اعتكافه بخروجه برجليه معا سواء دخل على أن يخرج أو لا ويقضيه، فإن لم يخرج أثم ولم يبطل على الظاهر إن لم يرتكب كبيرة. هنا الشروط التي ذكرها المالكية على طريقتهم المعروفة أنهم كانوا يأخذونها من صورة الفعل الشرعي المنقول، هذه طريقتهم وهي معروفة، وذلك أنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كما هو معلوم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. كان النبي يعتكف 10 من شهر رمضان حتى توفاه الله، فيه دليل على أن الاعتكاف لم ينسخ وأنه سنة خصوصا في 10 من رمضان لمواظبته صلى الله عليه وسلم فيها، كما يدل عليه لفظ كان لأنه يقتضي التكرار. ولهذا قال أبو بكر بن العربي من علمائنا المحققين هو سنة، وقول أصحابنا في كتبهم هو جائز جهل. قال الأبي يريد لوجه حقيقة السنة فيه لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وأدامه وأظهره، قلت وهذا كله يعطيه ظاهر حديث المتن. قال القاضي عياض الاعتكاف مرغب فيه وليس بواجب إجماعا. قال ابن بشير وقع لمالك ما ظاهره الكراهة لأنه من الرهبانية المنهي عنها، وأخذ ابن رشد الكراهة من قول المدونة اعتكف صلى الله عليه وسلم ولم يبلغني أن صحابيا اعتكف وهم أشد الناس اتباعا، ولم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنهم إنما تركوه لشدته إذ ليله ونهاره سواء. وقال الأبي ولأهل المذهب في حكمه عبارات، قال عبد الوهاب هو قربة، ابن أبي زيدين هو نافلة خير، قال ابن عبد البر هو في رمضان سنة وفي غيره جائز، قال في فتح الباري وأما قول ابن نافع عن مالك فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأطارف، وقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، لعله أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر معروف. قال وكأنه أراد صفة مخصوصة، وإذا فقد حكيناه على واحد من الصحابة من كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز، وأنكر ذلك علي بن العربي وقال إنه سنة مؤكدة. وكذلك قال ابن بطار في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكده. قال أبو داود عن أحمد لا أعلم أحد من العلماء لا أحلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون. وعلى كونه نافلة من شروط صحة الصوم جرى خالد المالكي في مختصره فقال الاعتكاف نافلة وصحته لمسلمين مميزين بمطلق صوم ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة وتجب به، فالجامع مما تصح فيه الجمعة والإخراج لا. وقال عياض وسط صحته الصوم وإن لم ينطق به، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم، لأن الله تعالى إنما ذكر الاعتكاف للصائم. قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأنه عمل أهل المدينة وأسقط صفيته الشافعية ابن لبابة من أصحابنا محتجين بأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان. قال محي الدين النووي ويقول بقول عمر نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذري والليل ليس محل الصوم. قال أبي المعروف أنه صرت. قال عياض على صفية الصوم فلا يتعين أن يكون الاعتكاف، ولو اعتكف تطوعا في رمضان صح. واختلف في الاعتكاف الواجب النذري هل يجزئ في رمضان أم لا، قول بالإجزاء كما قال أبي وابن عبد الحكام، والقول بعدمه وأنه لا بد من صوم له ابن مجيش وسعد داخله. خلاصة الكلام أن المالكية يقولون بأنه سنة، وهذه الشروط أخذت من قوله قال وشرط صحته الصوم وإن لم ينفق به، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم، هذا هو مأخذ الحكم، لم يعتكف إلا وهو صائم. هذه الطريقة هي التي يأخذ بها المالكية الشروط من الأمور التي أثبتوا فيها الشروط في الفقه، بمعنى أنهم ينقلون الفعل الأصلية بجميع ما كان عليه، ويعتبرون صيغة صورة ذلك الفعل كل ما فيه شرط، كل ما فيه شرط وإن لم ينفق به الشارع. مثلا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم، قالوا إذا الاعتكاف لا يجوز إلا مع الصوم، وقالوا لم يعتكف إلا في المسجد، قالوا إذا المسجد شرط، قالوا لم يعتكف إلا من بالغ ومن يصح في حقه العبادة، فجعلوا كلمة مميز، وقالوا بأنه عبادة، نعم عبادة لأنه سنة والسنة وكل ما هو سنة فهو عبادة إلى آخره. إذن لم يعتكف إلا وهو صائم، لم يعتكف إلا في المسجد، وهذه كلها هي الطريقة باش يخرجوا الشروط. قالوا إذن الشرط الأول المسجد، الشرط الثاني الصوم، هذا ولا. لكن إذا نزل الإنسان الاعتكاف هل لابد له من صوم يخصه؟ أما فقط وجود الصوم يكفي، بمعنى أنه شرط غير ذاتي، شرط خارجي في خلاف. نعم دابا إذا كان نذره هو مثلا قال علي أن أعتكف ثم أراد أن يعتكف في رمضان، هل يكفيه ذلك؟ والصوم ليس صوم اعتكاف وإنما هو من صوم رمضان، هذا محل خلاف، والمشهور أنه يكفي. من نذر أن يعتكف فاعتكف في شهر رمضان ولم يخص ذلك الاعتكاف بصوم خاص به فهذا الاعتكاف صحيح. ولا تبقى مشكلة ما إذا دخل الإنسان في مسجد غير جامع وكان لمن تجب عليه الجمعة ودخل يوم الجمعة، ماذا سيفعل؟ هو في المسجد الذي اعتكف فيه ما فيش الجمعة، ولكن المسجد الذي في الجامع خارج المسجد، إذن لابد أن يخرج في يوم الجمعة ويؤدي صلاة الجمعة ويرجع. لكن قالوا بأن اعتكافه باطل، الاعتكاف مرفوع، لأن الاعتكاف هذا هو الحقيقة ديالو لزوم المسجد كذلك. إذن هذا اللزوم يرفعه الخروج، يرفعه الخروج، فإذا خرج وانفصلت رجلاه عن المسجد فإنه يعتبر اعتكافه باطلا ليس كذلك. لكن وشهد الإنسان الذي خرج ليؤدي الجمعة في المسجد الذي في الجامع باطل بالاتفاق، باطل اعتكافه بالاتفاق أم أنه لم يبطل؟ ما تقدم ذكره في كلام الدردين هو أنه باطل، حيث قال وبطل اعتكافه بخروجه من المسجد عليه في الابتداء والانتهاء. لكن هنا بعض التفاصيل. قال: ما لم يكن يجهل أن الخروج منه مبطل كحديث عهد بالإسلام فيعذر ولا يبطل اعتكافه بخروجه. قاله الشرم السحي. ومثله في الخرشي، فيده الخرشي أيضا قوله: وبطل بما إذا نذر أو نوى أياما تأخذه فيها الجمعة، فلو نذر أياما لا تأخذه فيها فرض، لا تأخذ فيها فرض فيها بعد أن شرع ثم خرج ثم رجع يتم، فصادف الجمعة فلا خلاف في أن هذا يخرج إليها ولا يبطل اعتكافه. وهو ظاهر شارحين أيضا، وفيه نظر لمصنف التوضيح إنما سوى وجعله مقابل وجعله مقابلا للمشهور. ومثله مالك بن عرفة. وحاصل ما في هذه المسألة باختصار أن من اعتكف في غير الجامع وهو ممن تلزمه الجمعة ووجبت عليه الجمعة وهو في معتكفه وجب عليه أن يخرج لها وقت وجوب السعي لها، وفي بطلان اعتكافه بذلك الخروج وعدم بطلانه أقوال ثلاثة: البطلان مطلقا سواء وجبت عليه الجمعة في الابتداء أو الانتهاء وهو المشهور، وعدمه مطلقا وهو رواية ابن الجهمي المالك، والثالث التفصيل بينما إذا وجبت عليه في الابتداء والانتهاء لابن الماجشون. إذن هذه المسألة تقع قد وقعت لأناس، ولكن الذي يفتى لهم به هو رواية ابن الجهم أنها لم تبطل، لما علم من أنه إذا حدث واجب في العبادة وقدم وجوب على وجوب فالأصل فيها والصحة، وهذا معروف، لأن الوجوب إذا طرأ في العبادة الواجبة فإن ذلك الوجوب هو المحكم ولا يرفع الواجب الآخر. لكن في هذه المسألة جهتان: أن يكون هذا الشيء الذي وجب فعله مما ينقض العبادة الأصلية، أي يخرجه من شرط صلاحيتك العبادة، كانت تطرأ عليك النجاسة ووجبت عليك إزالتها وخرجت لإزالتها، دابا الوجوب راه طرأ عليك في الوجوب، كنت تؤدي الصلاة الواجبة فطرأت عليك نجاسة فوجب عليك أن تخرج لإزالتها وتطهير الثوب منها مثلا، هذا قالوا بأنه واجب يرفع واجبا ويبطله، هكذا قالوا، وواجب تفعله والشرط باقٍ وهو أن ترى إنسانا سيسقط فتتقدم خطوات وتجذبه، هذا عمل لو عملته بدون أن يكون واجبا بطلت صلاتك، أو أن ترى أمرا شرعيا اقتضى الكلام، أن تقول للإمام مثلا صليت ركعتين أو بقيت لك ركعة وما شبه ذلك، هذا واجب داخل واجب، لكن هذا الوصف لا يرفع الشرط الشرعي في العبادة. فلذلك فرقوا، قالوا إذا طرأ واجب على واجب في الصلاة فهو على ضربين: أن يكون ذلك الطارئ يرفع حقيقة الواجب الأصلي، أو أن يكون ذلك الواجب لا يرفعه، هذا هو التفسير الذي فيه. وهذا جعلوه من القسم الذي طرأ فيه ولكنه يرفع الواجب الأصلي، لأن الخروج يرفعه الاعتكاف، هذا يخرج له. إذا مما يخرج له المعتكف أن يذهب لصلاة ماذا؟ الثاني المرض، كما رضي أحد أبويه ثانية فيخرج لهما لبرهما الآكد من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه ويقضيه، فإن لم يخرج بطل للعقوق على أحد التأويلين، فإن لم يخرج للجمعة من ذلك المسجد الذي اعتكف فيه حال أنه غير جامع وقل لم يبطل اعتكافه. إذن من مرض أحد أبويه وجب عليه الخروج إليهما تقربا إلى الله، أما إن مرض معا فهذا من باب أولى، وإنما وجب الخروج للعيادة لأجل برهما، والذي قرره الفقهاء هنا أنهم قالوا سواء كان مسلمين أو كافرين، دنية خرج والجدة فلا يشوب الخروج مع سكف عيادتهم. إذن من مرض أحد أبويه وجب عليه الخروج من المعتكف لبرهما، وهذا في واقع الأمر يخرج على قاعدة ارتكاب أخف الضررين وتقديمه الأعلى على الأدنى، هذه قاعدة واضحة يخرج عليها. ثم قال وماذا لو لم يخرج، ماذا لو لم يخرج هذا الشخص وبقي في معتكفه؟ قالوا بطل، بعض العلماء ماشي كلهم قالوا ما متفق عليه، قالوا إذا لم يخرج من معتكفه بطلت عبادته لأجل العقوق، لأنه تلبس بوصف يناقض العبادة، ومن تلبس بوصف يناقض العبادة فقد أتى بالضد، ومن أتى بالضد في العبادة فإن عبادته تكون باطلة. وهذا موضوع واسع، لأنك سوف تستعمله أو تتفقه عليه في كل جزئيات التي مثل هذا الصنف. إذا طرأ على المرء أمر واجب شرعي ولم يفعله وتفع به العبادة بإذن الشرعي فتلك العبادة باطلة لأنها مرفعة شرعا. هما وجه البطلان، وجه البطلان أن الشرع رفع هذه العبادة بالأمر، أمرك أن تخرج منها ولم تخرج منها، هذه العبادة التي تفعلها تعتبر معزومة شرعا، وهو واضح المعزوم شرعا المعزوم حسا. وإذا حكم الشرع بأن هذه العبادة يلزمك أن تتركها وقالك ائت هذه العبادة وأترك هذه العبادة وبقيت في تلك العبادة فأنت لست معتكفا، لأن من شرط الاعتكاف أن يكون فيه الإذن الشرعي، وإذا تفعل الإذن الشرعي معناه أنها ليست عبادة. وهذا وجه المسألة بين، أليس كذلك؟ ها؟ واضح؟ قبلت هذا وجه ولا ما قبلتوش؟ كون ها؟ هذا توجيه فقهي صحيح. إذا قال الشرع بأن هذه العبادة قد رفعت وأنها لم أذن لصاحبها في أن يستمر فيها فمعنى أنها ليست شرعية، وإذا كانت شرعية فقد قال ماذا؟ إذا لم تكن شرعية فقد بطل هذه. ثم الجنازة، هل يجب عليه أن يخرج لجنازتهما؟ لا يجوز خروجه، لأن الجنازة لو تركها ما ترتب عليها عقوق، لأنه لو لم يخرج لجنازتهما ما ترتب عليه عقوق، لأن العقوق إنما يكون في حال الحياة حيث يضر بهم هذا الأمر، يلحق بهم الأذى ويلحق بهم الضرار ويشعران بالحزن ويشعران بالهجر وربما دعوا عليه، هذا هو العقوق. ها؟ أما إذا مات الإنسان فهو لا يشعر به ولا يعلم هزيته ولم تأتي. وعلى كل حال فالعقوق إنما تتصور في حالة الضرر والأذى، أما إذا ارتفع الضرر والأذى ولم يترتب على فعل شيء من ذلك فإنه لا يجوز خروجه. وأما الجنازة، أما لجنازة أحدهما فإن كان الآخر حيا خرج، لأن عدم الخروج مظنة عقوق الحي وإلا فلا. والمراد بالمعية ما يشمل موت أحدهما بعد الآخر، هذه المسألة الثالثة. وكشهادة تحملا أو آداء فلا يجوز الخروج لها، فإن خرج بطل اعتكافه. وإن وجبت الشهادة بأن لا يكون هناك غيره أو لا يتم النصاب إلا به فلا يخرج. إذن الشهادة من عليه أن يشهد على أمر شرعي هو من الناحية الشرعية مخاطب بأداء هذه الشهادة أو بتحملها، لأن الشهادة تؤديها إن كنت عالما بها، وإذا كنت لم تعمل بها فقد يحتاج إليك أحدهم من أجل أن تتحملها، وتسمى هذه الشهادة التي استحضر فيها الأمر ليتحملها الشهادة ماذا؟ شهادة الاسترعاء. وشهادة الاسترعاء هو أن تشهد على أمر تفعله دون أن تريد، أن تشهد الناس على أن هذا الأمر الذي سيقاه أنت لا تريده، هذه لك تحتاج لها الإنسان، تحتاج لها الاسترعاء. كان يفرض عليك ظالم أن تبيع له أرضا وأنت غير راض، فتأتي بجمع من الناس وتشهد وتقول لهم إني سأبيع لفلان هذه الأرض ولكن اشهدوا علي بأنني مظلوم، اشهدوا لي بأنني مظلوم وأن هذا الشخص إنما ألزمني بهذا البيع، وتكتب هذه الشهادة ثم تضعها عندك إلى وقت الحاجة أو عندما تجد قاضيا عادلا وترفع إليه هذا الأمر ليحكم بينك وبين هذا الضليل. هذه كتسمى شهادته الاسترعاء. وأشهادة التحمل عامة فعم ما من هذا الصنف وما من غيره، لا يجوز لهذا الشخص أن يخرج ليؤدي ذلك. وإن وجبت الشهادة بأن لا يكون هناك غيره أو لا يتم النصاب إلا به فلا يخرج، لأنه يتوصل إلى العلم بهذه الشهادة بأن تؤدى في المسجد، أنه يمكن أن يأتي إليه معاون القاضي أو هذا الذي يكون عند القاضي، هذا الذي يسمى بالعدل، أنهم العدول كانوا يكونوا عند القاضي وهم يعينونه على القضاء، ماشي بحال اليوم هذا تكون محلفين، تكون محلفين قضاء ما يسمى القضاء المستشاري، تكون يسمى النيابة العامة، أما في القضاة الذين تقدموا فيتكون عدول وهم بمنزلة القضاة في الفقه ولهم خبرات بالبلد وأحوالها فمن حال مستشارين من ناحية الوظيفة يسألهم ويزكون يجرحون هكذا يفعلون فيمكن أن يرسل أحد هؤلاء الناس إلى المسجد ويقول اذهب إلى فلان وخذ شهادته شهده على ما يقول ثم أتني بما قال يمكن ما يحتاج يخرج من المسجد إن احتاج إليه وهذا فلت الزمن الذي كان يحكم فيه بتلك الطريقة اللي فيها هذيك السرعة أما الآن فيمكن أن يطلب منه التأجيل قل له إن القضاة اعتكفوا الشهود اعتكفوا وأريد أن تؤخروني إلى أن يخرجوا من المسجد يؤخرها لأن ذب القانون يعطي لمن له بينة أن يطلب من القضاء التأخير لأن القانون حقيقة أن تطلب من المحكمة أن تؤخر قولها إن هذا الحكم يجب أن يؤخر تأتي ببينتي وهذا قانون لكن ذب هذا الأمر هذا فيه مخالفات شرعية بمخالفات شرعية من عدة جهات أولا أن الوسائل اختلفت والمعتبر فيها من ناحية العبادة أزيل محل العبادة القضاء محل العبادة وأزيلت فيه العبادة وأزيل فيه تحكيم شرع الله على الطرفين ليكون ذلك عبادة أيضا أن هذا إذا أخضعنا لحكم الله فتلك عبادة وهذا إذا أدى الحق له أيضا عبادة العبادة أزيلت إذن فإذا كان هذا الشخص يمكن أن تؤدى شهادته في المسجد فلا حاجة إلى أن نطلب من الخروج من المسجد ليذهب إلى المحكمة قال أو تنقل عنه أن يرسل صاحب الدعوة شخصا أو شخصين ويقول لهما أنقل عن فلان شهادته وهو في المسجد يعني أن ينقل عنه فلان في المسجد ذهبنا إليه وسألناه عن هذه الشهادة فحملنا شهادة هذا رصها ويكون عدل بركة لم يخرج دون أن يخرج فلا حاجة له إلى الخروج قال وكردة لأن شرط صحته الإسلام ولا يجب عليه استئناف إذا تاب وإن نذر أياما معينة ورجع قبل مضيها فلا يلزمه إتمامها لتقديره كافرا أصليا وكذلك يخرج أيضا من المسجد إذا كان مرتدا كان في المسجد لما دخل كان مسلما ثم ارتد وهذا الردة هذه هو أن يحس بأنه لم يقر بألوهية الله ولا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم من أحس بأنه واعتقد بهذين الأمرين اعتقد بالإلحاد أنكر وجود الله ولا أنكر نبوة أحد الأنبياء صرف أنه ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ارتكب فعلا ارتد به ولا قال قولا ارتد به الردة كينا وتقع بالفعل وتقع بالقول وتقع بالمعتقد كتب الفقه في كتاب الردة رسل على ما ديالو الحقائق الشرعية لا يمكن أن تزول من الوجود وإذا وجدت صفتها وجدت أحكامها من وضع يده على اسم الله تعالى وأهانه وقد نظر إليه مرتد بالفعل إذا كان يعرف حقيقة إذا كان يعرف بأنه اسم الله وضع عليه رجله لو سخو لا وأترى خطار أترى هذا الشيء رباب الردة في القراءة تشوف اسم الله تعالى شنو لا ماشي شي حاجة وهذا مشكلة أنا مجمع عليه وكون كانوا بعد الفقهاء راه فيها عصية ولا شو يقولوا فيه غير المعصية تقول ناخذ أنا بدائل الحدود على المسلمين بالشبهات ويكون الخلاف بين الفقهاء شبهة ما مشكلة ولكن الإشكالات مجمع عليه يعني شحال من الناس دابا تظنوا بأن الكفر راه فكر راه ما راه كفر راه حالة نفسية ماشي حالة عقلية ماشي حالة عقلية هي حالة نفسية وهذه الحالة النفسية إذا غلبت على الإنسان راه معتبرة شرعا لأنها كتكون في القلب لأنها سلطة على القلب وأسباب الردة كثيرة منها قهر النفس ووجود المشقة في الدنيا من الإنسان النفسية التي يطلع عليها كتنتقل هذه الحالة ديال الردة ويسجد أغلب الملحدين عندهم حالة نفسية غير عادية أغلبهم ما عندهمش حالة نفسية مستوية ما تلقاش إنسان عنده دراري مثلا عنده كذا أو عاش حياة طبيعية ولقى متنفسة روحية متنفسة طبيعية لا شي واحد وقعت عليه شي ضغط من شي حاجة من جهة الذات دياله ويدك فهو حالة مرضية ماشي حالة فكرية لا تقول مثلا حالة لأن الفكر هو ما عندهوش علاقة بهذا الشيء شنو كيدير هو كيلاحظ الخارج وكي يجيب لك الدلع. هذه هي وظيفتك. ولم يمكن يدخليك في النفس العقل. العقل ما كيدخلش مع النفس. وكي يجيب لها الأدلة ولكن هي كترفضها. هذه هو الكفر. علاش كترفضها؟ إما كترفضها لأنها كتبغي يجبك كتكره فما توقع لقريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم راه عارفين الرسول ولكن تيكرهوه تيبغضوه تيحقدوا عليه. ما يمكنش داكشي يدخل القلوب ديالهم لأنهم يحقدوا أهل جهاد بها قناة ظلما وعلوا. وكاين الكفر اللي هو مبني على هذا هو ماشي ماشي في ما في الحقد ما في كذا ولكنه دمر شيء في الجسد. إذا تدمر شي حاجة في الجسد وما تستوت الذات ضروري فتكون هذه الحالة. ولذلك شكون المسؤولون على هذا الشيء؟ المسؤولون على هذا الشيء هما اللي كيتعلقوا بالدين، هما اللي مكلفين بالدين، هما اللي ما قدموش الناس الدين الحقيقي الإسلامي، ما قدموش الدين، خاص الدين يدخل الجوارح، ويدخل القلوب، ويكونوا وجدانيات، وروحانيات، وفكريات، ومعاملات، باش البشر ياخذ كل جزء من جسده، لا يحتاجوا إليه في الإسلام، لا يحتاجوا إليه في الإسلام، على كل حال. إذا خلاصة قلم أن هذا الرجل إذا ارتد بأن فعل فعلا يرتد به أو قال قولا يرتد به ومما أجمع عليه المسلمون أنه رد استحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحله. هذا بالإجماع أن صاحبه يكون كافر إذا استحل ما حرمه الله مما هو معلوم بالضرورة أو حرم ما أحله الله فهذا بالإجماع أنه مرتد. إيه هذا عرف قلنا مما هو معلوم السكون معروف ما إذا كان مما يجهله مثله فهذا يحكم عليه. مثلا كمن أحل الخمر أو أحل الربا مثلا ثم قال وكمبطل صومه إذا تعمد الأكل أو افسد الصوم في الاعتكاف بطل صومه وبطل اعتكافه كله ويجب عليه أن يستأنفه من أوله لأنه وحدة واحدة لأن ذلك الاعتكاف المقدر بأسبوعين نزلوه منزلة يوم واحد فوجب عليه أن يستأنفه من أوله فيجب عليه الصوم من أول ذلك الأسبوع ولا يبني على ما فعل. لا يمكن أن يقول بأنني أنا الآن صمت يومين وقد أفطرت في اليوم الثالث وسأستأنف بعد ذلك ولكن سأبني على اليومين الماضيين. لا، صومه كله قد ذهب لأن هذا الاعتكاف وحدة واحدة أوله مرتبط بآخره فإذا بطل أوله بطل آخره كالعبادة الواحدة. لكن ما زال أن هذا الأمر كان بما يعتبر سببا سمويا أي أن الصوم بطل ولكنه لم يبطله هو وإنما امرأة في اعتكاف طرأ عليها حيض أو نفاس ففسد صومها بذلك أو كان بسبب الأكل نسيانا أو كان بسبب المرض هذا لا يبطل الاعتكاف ويقضي ما حصل فيه متصلا باعتكافه إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر. صورة ذلك امرأة اعتكفت فطرأ عليها الحيض ففسد صومها. هذه المرأة التي فسد صومها فسد يوم اعتكافها فقط وما بعده بقي الدم. أما ما اعتكفته من الأيام الماضية فإنه معتبر لأن ما كان بأمر سموي مما لا طاقة للمكلف برفعه هذا مغتفر لأنه لم يكن عن تعمد ولا عن تسبب المكلف وإنما يكون ذلك بالغلبة وما كان بالغلبة لا يكلف الله تعالى به النفوس ولا يلزمها به لأنه خارج عن طاقته. قال إن كان الصوم فرضا ولو بنذر أما إن كان تطوعا فإن أفطر فيه نسيا فكذلك ولازمه القضاء لتقوي جانبه بالاعتكاف وإن افطر لحيض ومرض لم يقضي. ثم قال وكسكره ليلا حراما وإن صاح منه قبل الفجر كذا إذا كان هذا المعتكف قد شرب مسكرا ليلا وكان هذا المسكر حراما وصح منه قبل الفجر فهذا أيضا مما يبطل الاعتكاف لأن الاعتكاف طاعة تشمل الليل والنهار فمن أتى معصية في اعتكافه وسيأتي الكلام على المعاصي هل ترفع الاعتكاف أو لا ترفعه ولكن لو كان أسكر بالليل وفقد عقله فإنه يعتبر هذا الشخص مبطلا لاعتكافه وذلك لأن الظرف الذي اعتكف فيه يجب عليه أن يتعبد الله فيه كله فتقوم به العبادة في الليل والنهار كالمصلي تقوم به الصلاة في سائر وقت الصلاة، وكذلك الحاج يقوم به الحج في سائر وقت الحج بلا خلاف. والمعتكف يجب أن تقوم به صفة العبادة بالليل والنهار، فلو فعل ما يرتفع به ترتفع به تلك العبادة بطلت كيفما كانت صلاة اعتكافا حجا. والمشكلات من المعاصي التي إذا وقعت، أولا هي معصية والمعصية تضاد العبادة، ومن الفقهاء من اعتبر هذا فقط بقاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، وقد أمر بالطاعة فأتى المعصية فحق عليه البطلان، هي جهة اعتبرها بعض الفقهاء فقط. ومنهم من قال بأن الإسكار فيه أمران: رفع العبادة بالمعصية وإذهاب العقل، ومعلوم أن إذهاب العقل يرفع النية، كما هو معروف عند الفقهاء أن من أغمي عليه وفقد عقله ارتفعت نيته، وارتفاع النية بالقصد أو بالفعل تسببي يؤثر في العبادة. هذه هي جهة النظر الفقهي في هذا الفرع، من جهة أن هذا الفعل معصية، من جهة أن هذا الفعل يؤثر في حقيقة العبادة بهذا الوصف أنك تسببت في رفع أمر ترتفع به النية وهو العقل. وكذلك أيضا أنه رفع العقل، ومن ارتفع عقله وأغمي عليه في الصلاة أو فيما شبه ذلك مما يؤثر فيه هذا فإن ذلك يبطله. إذن فعلاقة النظر الفقهي هنا بثلاث حقائق: بحقيقة الاعتكاف، وبحقيقة الخروج من الاعتكاف، وبأدلة الخروج من هذا الاعتكاف. المعصية تخرج، وما به يفقد الإنسان عقله أيضا يخرج. هذا هو مضطرب الأنظار الفقهية ومعترك الأفكار استعمال القواعد. إذن فالمسكر قالوا بأن من أسكر بطل اعتكافه إذا كان أسكر بالحرام على كلها، وهذا الذي أسكر بليل الاعتكاف ما الذي يلزمه؟ يجب عليه أن يعيد الاعتكاف من أوله إذا كان بقي له يوم واحد من أسبوع في الاعتكاف ثم شرب خمرا فأسكره، فإنه يعيد الاعتكاف من أوله. تلك الأيام التي مضت كلها باطلة، بناء على أن اللفظ في الاعتكاف متضمنه يعتبر وحدة واحدة، ومن تعمد البطلان لزم عليه أن يأتي بالشيء كله، ومن أذن له الشرع في الفصل بحيث يعتبر ذلك السبب سببا سماويا مما لا طاقة له في دفعه، فإن هذا يعتبر غير رافع لتلك العبادة لأن ذلك خارج عن طاقة. إذن خلاصة الكلام أن السكر بالليل وإن صح منه قبل الفجر. ثم قال: وفي إلحاق الكبائر الغير المفسدة للصوم كغيبة وسرقة بالسكر الحرام في الإفساد بجامع المعصية وعدم الإلحاق به لزيادته عليها بتعطيل الزمان تأويلان. إلحاق الكبائر غير المفسدة للصوم كغيبة وسرقة بالسكر الحرام في الإفساد بجامع المعصية وعدم الإلحاق به لزيادته عليها بتعطيل الزمان تأويلا. هنا بأن الفقهاء منهم من يرى بأن المعصية ترفع الطاعة، وإذا ارتفعت الطاعة عن عمد لأن لابد يكون فعل المعصية لأن يكون ضد الطاعة، أما إذا كان غير معصية فإنه لا يرفعها. أنت كتشوف أن الإنسان إذا أفطر عمدا في الاعتكاف أفضله ذلك لأنه بذلك صار معصية، لأنه لا يعتبر الأكل معصية إلا إذا تعمده، أما إذا أكل نسيانا فليس معصية. الأمر بالشيء نهي عن ضده، وضد الطاعة المعصية، ضد الطاعة المعصية. وإذا كان الأكل أو الرافع للاعتكاف ليس معصية فإنه لا يرتفع به الاعتكاف لأنه كان طاعة، وكل ما ليس معصية فهو مباح، وكل ما ليس معصية لا يرتفع به الاعتكاف. وها هنا تنزل قواعد الأصول على تمامها، ثمرات القواعد الأصولية تظهر في الفقه. عندما كان الرجل يدرس الحقائق، حقائق الألفاظ، ويستعمل فيها نظره وزمانه ووقته، فهو يريد أن يتصرف في المسائل الفقهية التي تدخل تحتها على الوجه الذي يقتضي تلك القواعد. ولكن فرق كبير بين من قرأ الشيء وتصوره ثم انصرف عنه وبين من كان ينزله في مواضع النظر على تمامه. الفقهاء ينزلون تلك الأشياء في مواضع النظر على تمامها ويمعنون النظر ويتمهلون في الفهم حتى يعلموا حقيقة ذلك الشيء ويجعلونه في وعيه، فإذا وقع في وعيهم تصرفوا على وفقه. هذا هو المعول عليه، بمعنى أن حينما يقول الفقهاء وأول ما يبحث عنه هو اللفظ وهو حقيقة شرعية أو حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية في هذا الموضوع، كل الناس يقرؤون هذا المبدأ الأول في علم الأصول، مش يقرأه ولكن يقرأه المرء ثم يمر عليه. وإذا دخلنا باب الاعتكاف وأردنا أن نستوعب حقائقه بمراتبها المختلفة فإننا نعتمد على الفقهاء. في الأصل الاعتكاف يفرض أن يكون أول ما يطلب فيه وتحقيق حقيقته، حتى إذا تحققنا منها وتصورنا هذه الحقيقة على تمامها وما تنطوي عليه من معارف وعلوم إلى آخره، كان ذلك ما نستضيء به في الفروع الفقهية. ولكن الآن عندما يجدنا الفقه يتصرف فيقول هذا مبطل وهذا غير مبطل وهذا صحيح وهذا فاسد وهذا فيه كراهة وهذا حرام وهذا، كيف يقول جيب لنا الدليل، جيب لنا الدليل، جيب لنا الحديث، جيب لنا الحديث بآية من القرآن، من أين جئت بهذا؟ هكذا يقولون، لأنهم لم يكونوا قد استوعبوا اللفظة الشرعية على تمامه. إذا استوعبوا الشرع اللفظي على تمامه وكان هذا التعريف مأخوذا من الشرع نفسه، مأخوذا من الشرع نفسه، لكانوا عرفوا ما يحق له وما لا يحق له. كما مثلا إذا عرف الرسول، عرف رسول من الرسل بأنه معصوم، بأنه معصوم وبأنه مؤيدون وبأن إلى آخره. هذه الحقيقة كثير من الأفعال تعلم أنه لن تكون منه، وكثير من الأشياء لن تنسبها إليه، وكثير من الأشياء تثبتها له، هي لم يجد فيها وحي ولم تعلم فيها نص، ولكن تلك الحقيقة هي التي انتفعت بها في معرفة التابت وفي معرفة غير التابت الذي لا يجوز له، هي الطريقة الفقهية. بمعنى أنه لو جاء إنسان وقال بأن موسى كذب نقول له ما يمكن، لن يكذب، تقول واش عندك نص؟ ما نحتاج النص. لو جاء إنسان وقال مثلا بأن رسول فلاني غلب عليه حب قبيلته ولا غلب عليه ميل إلى إلى إلى عنصرية عرقية، نقول له هذا ممنوع. أقول له لا واش عندك دليل؟ واش نحتاج دليل؟ حقيقته تنافي ذلك، حقيقته تنافي هذه الأوصاف. ولو قال لي هل يمكن إذا شهد لي أن يكون ذلك حجة؟ سأقول نعم. واش عندك دليل؟ ما محتاج، محتاج دليل، حقيقته تكفيني. وهكذا الحقائق الشرعية كلها، حقائق الشرعية والحقائق إذا ثبتت كفت في الحكم، كفت في الحكم، ما أحتاجش باقي نقلب على الدليل. ولا يمكن أن تتنافى تلك الأحكام مع تلك الحقيقة. ولذلك قال أبو بكر لما أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسري به في قصة الإسراء والمعراج قال صدق، وما كنت سمعت يسولو لو واش قال هذا لها صدق من صدق، وما محتاج يمشي يقول لي واش فعلا هذا الشيء كاين، واش انت فعلا عند الإسراء والمعراج الناس كيقولوه، ما محتاج، واش قالها؟ قالها، إذا صدق صافي هكذا، لأن حقيقته تنافي الكذب، وإذا انتفت هذه الحقيقة مع الكذب كان كلامه صدقا. ومن هنا تنرجع المشكلة، لأن نحن مع أهل هذا الزمن بجميع أصنافهم كانت بتل الحقيقة في هذا الموضوع كان جين كان خلفوها، هذا شيء عام عام مع الجميع، كان جين كان يقولوا هذا رسول موحى إليه كان سلموه، كان مشي متناقشوا الكلام دياله تنحيب هذه الصفة، هذا قلت رسول موحى إليه وهذا كلامه، ثم بعد ذلك تستهدف وصلها هذاك الدليل هو ما فهموش ما هو الإسماء عنده وشنو هو الخطأ. لا الإسماء معناها أنه لن يقع في الخطأ الشرعي، من كيش يقع في الخطأ الشرعي الذي سيؤدي به إلى المعصية، كنقول الخطأ في المعصية اللي هو معصية ثم نسميه بالخطأ، أما ما ارتفع في المعصية فلا يسمى. دابا كنشوف المناقشة دابا الآن العامة الآن كيقول لك مثلا نريد أن نجدد أصول كل علمت، مثلا أنت مشيتي في داخل معتقد أن هذا العلم علم مرتبط بالواحد، مرتبط بالواحد هو اللي فرسك انت، كتمشي بان هذاك القيد يفرض عليك مجموعه من الامور يجب عليك ان تلتزم بها. والوحي معناه ان هذا كلام من رب العالمين، المعلم بالغيب شهادة الأسباب علمه يعم كل شيء، وأن في أقصى درجات علم البشر، أقصى درجات علم البشر لا يمكن أن يقارن بأي شيء من علم الله تعالى على الإطلاق. تقول إذن هذا الموضوع والعقل يلزمني بالخضوع، العقل يلزمني بالخضوع لأنني كمش مع شيء واحد مثلا غير في أمور الدنيا اللي هو أعلم مني وأكثر مني خبرة في الطريق وأعلم مني، وخالك تبان لي شي أمور أنها أحسن هو اللي هو اللي عارف هو اللي مخالط هو اللي كذا، كتقول إذا يقتضي العقل أنا أتبعه، كتمشي أنت على هذا المعتقد كتجمع مع شي ناس من بعد المناقشة كتلقى بأن هذا وصل ما بقاش راه تحيد راه حيده. واش في الأول قلنا واحد الحقيقة اتفقنا عليها وآمنا بها وكنا كنطرقوا منها وملي كانت تخصو كنحيدوها، معنى ان هاد العقيده ما متفقش عليها، يعني كاين مشكل في العقائد ماشي مشكل في المعرفه، اذا نتوما ما عرفتمش هاد الموضوع. ولذلك لن نناقش الان هذا الموضوع، سنناقش هذا الاصل سنرجع مره اخرى لها. هذا الان ما يقع مثلا ما يسمى بالفقهاء التقليديين وما يسمى الان بالتنويريين. فقهاء اللي كيقول لهم تقليديون يقول لهم عندنا اصول عقديه اذا ما كايناش قولوها لنا باش نمشيو لشي جهه اخرى، أن هذا القرآن من عند الله وأن هذا الرسول من عند الله وأن هذا الكلام كلام وحي. يقول نعم كلنا نؤمن بأن الإسلام دين الله زيد، ما معنى أنك تؤمن أن الإسلام دين الله؟ شنو المعنى ديالو؟ معنى ديالو أنك تسوي مع العقل، معنى ديالو أنك تحكم عليه بالخطأ والصواب ولا تفهمه، واش معنى أنك تحكموه ولا تحتكموا إليه؟ إذا كنت تحكموه راه هذاك الشيء اللي قلتي في دور الرحمن، إذا كنت تحتكم إليه فأنت ما تحترمش القائلة. هذا هو الصراع الآن بين القوم، هذه جهة. جهة ثانية أن حينما نقرأ الأصول، نقرأ أصول الشريعة نفس الطريقة، يقول لك الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذو ماشي هذو واحد صنف له، هذا عندنا صنفان ولا أصناف من البشر، ما فيهاش ولكن، ما كاينش ولكن، اللي كاين هنا هو واش غنثبتوا هذا الشيء ولا نحيدوا؟ من الآن نقولوا مثلا القاعدة النهي للتحريم كنقرروه هنا، كنقرروه هنا تنتفقوا عليه تنمشيو تنضربوا واحد المسافة تنلقاو القرائن تنحسبوها، كل هذا بالإجماع لكن شي خير شي تفاصيل ولا تكون في الصلاحية ديال التنزيل فقط، تنحسبوا 10 القرائن ولا 7 القرائن ولا 20 قرائن، المهم على حسب الشيء اتفقنا عليه. ثم كنناقشوا كنتفقوا مثلا على 7 القرائن تنقولوا هذه هي القرائن اللي كتصل النهي عن أن التحريم إلى الكراهة، مشينا عليها، أنا مشيت على الشيء اللي اتفقنا عليه، مشيت أنت ديك القرائن، واحد الساعة تلقاهم زادوا قرينة أخرى، زادوها، علاش زادوها؟ لماذا زادوها؟ زادوها في بعض الأحاديث، زادوها في بعض الآيات، زادوها في بعض المواضيع، علاش؟ علاش زدتوها هنا؟ علاش؟ ما تزيدوهاش هنا، هذه ما فيهاش الزيادة والنقصان، في الأول درسنا قلنا هادو اللي كاينين، حيدوا هذا الأمر هذا وديروا التعليل. ما بقاش تلعبوا لنا بالالفاظ، راه التقديس راه ما بقاش عند القران ولا عند الحد، ما بقاش الكلام ديال الله تعالى مقدس بهذه الطريقه هذه. اذا كان هذا الفرع الفقهي ما غاديش ينزل على هذا السيد لانه مريض، ماشي تجيو تقولوا فلان ما غاديش ينزل عليه لهذه الايه لانه كذا، ما تعليلش ليا بهذيك الصفه لانه محمد عدي، قولوا لانه مريض، قولوا لان اذا عطنا ذاك الشيء غنشدوه، ماشي تقول لانه فلان انه كذا ولانه الشيخ ولانه عالم ولانه الباكور، ما تعليش لي انا فهاد الكتب لان هادي ما متفقينش عليه، ما قلناش بانه راه الا ترخص في العزائم، ما قلناش قلنا قل انه مريض ان هذا سيفسدوه، المصلحه الشرعيه في حفظ دينه متعلقه بهذا، علل لي هذا ونقصوا هذه الجهه، راه الا مشيت حتى تعلل لي بهذا الشيء ولا مشينا كنلعبوا بهذه الطريقه هذه ولا مشينا ما كنحترموش القواعد والضوابط، راه ما عرفناش اش غادي نديروا، راه ما هذا الشيء ماشي ما عمرو غيتفهم اليوم ميتي، هادشي تنقولو هنا ما عمرو غيتفهم، ما عمرو غيتفهم نهائيا، لأن هادو ما عمرو في الخلل كاين، عندما كدرس الاعتكاف كتجيب الحقيقة الشرعية من القرآن والسنة، قول وفعل من النص القرآني النص النبوي والفعل والإقرار، كتبنيها كتحطها كتقول هادي دابا باش غادي نمشي، هي هذا هي البيل، هي البيل ديالي، صافي، ملي كنا كندخلو التعريف متفقين عليه، كنمشيو شوية يقول شنو شفتي هادي. وتعرفنا في الأول اتفقنا على ذلك. إيش خرجناه من التوجه؟ خرجناه من النصوص دي. فينا هو العقل فيه؟ فينا هي خصائص نظر؟ عرفناه معنا نقص نمشي عليه. راه ملي كيتنقلوا الأصول كتكون تما المعترك، لأنهم عرفوا أن داكشي اللي خرج تما راه هو الدستور، وراه يمشي تمشي عليه، ممنوع تخرج عليه. ولذلك دابا هادو دابا اللي كيعترضوا على الفقه، مثلاً كيعترضوا عليه من هاد الجهة، من هاد الجهة كيعترضوا. ملي كنا كنعرفوا الجهاد عرفناه، درنا ليه التعريف، درنا ليه الحقيقة، درنا ليه الصوت التفقيم. ملي غادي نزلوه ونعملوا به، تقول لك لا ما عرفتش، كان شي خلل، كان شي نقص، يقول لك لا لا لا، ولكن حنا في الأول. ما كناش درنا هذه القاعده هذه في التعريف، ما كناش دخلنا هذه هذا. واش ما عمرنا حنا غادي نربطوا العلم ديالنا بالدليل؟ واش ما عمرنا حنا غادي نحترموا الادله الشرعيه؟ حنا بحال العلماني كيقروا النبوه كينقصوها كيقروا الوحي كينزلوا غير الوحي. كيفاش دابا هذا الشيء؟ كيفاش شنو كيقول العلم ساس وكل ما نقول الاخر كيحيدوا النقل؟ فين غاديين حنا بعد؟ في الاول نتفقوا، واش انت تؤمن بالنبي ثم ما كتامنش به؟ واش هو رسول ولا ماشي رسول؟ ماشي دي رسول، ما معنى انه رسول؟ ما معنى انه رسول؟ راه الا قلتي رسول تلزمك عقائد وتلزمك ضوابط وتلزمك حدود، راه معاك تاخذ الحدود دي. الا ماشي رسول ديك الساعه نشوفو، ديك الساعه نقشو ما نقشوش الفقه، ما نقشوش الدين، ما نقشوش النص، نقشو العقيده، نرجعو نشوفو واش رسول ولا ماشي رسول، فنرجعو لعلم الكلام، ما نلزقوش في علم الفقه، ولا في علم الاصول، ولا في علم التفسير، ولا اي علم ما نقشوش، نرجعو العقيده هي الاولى. نصحوا هذيك الامر ونشوفوا اذا اتفقنا نرجعوا بهذيك العقيده وهذيك القواعد ونمشيو ندخلوا الفقه. ما اتفقناش كل واحد يعاون، انت تقول اللي بغيتي وانا نقول اللي بغيت صافي، ولكن ما معك نقاش، ما معك كلام داخل الشريعه نهائيا. ما تقول لي صلحه ولا فسده، لان الامر المتفق عليه في المختلف في الفلول يجعل اللقاء بيننا مستحيلا. ما يمكنش نتناقش معك في الفقه، نتناقش معك في العقيده، نبقاو في الماء ماشي هنا. ولذلك انت كتناقش سميتو بهذه الطريقه هذه، وانت اصلا اللي اتفقنا عليه خربتيه وهدمتيه، وجيتي قلتي لي انت ماكر، انت خبيث. خلاصه الكلام ان الفقيه اذا اخذ بيدي راه من الاول خصنا نتناقشوا معاه في اليد، ما نخليهوش حتى يعرفوا ويضبطوا ويقول لك هذه خطوه من الفعل. ناقص معاه هذه، راه ديك الساعه غيكون الفقه كله كيجري على هذيك الطريقه. هذه اخذتها من القول، هذه اخذتها من الاقرار، هذه اخذتها من القران، هذي أخذتها من هنا وجمعها على الأدلة ديالو وسوى الاعتكاف. يقول لي هذا الشيء اللي كان متفق معك، يقول لي هذي أختها ومن هنا وهذي أختها من هنا، هذي اللي كاين صافي. ونسيو لأن الحقيقة العامة هي الطاعة مثلا، وكان حقيقة المتفرعة عليها حقائق. مشينا ضربنا واحد المسافة وهو يقول لنا ومن شرب مسكرا مثلا، ومن شرب مسكرا حراما بطل اعتكافه. يقول شي واحد باش بطلت هنده، باش بطلت هنده، هذا قلنا هي قربة، قلنا في الدول عبادة، ما سمعتيش عبادة، والعبادة ما الذي ينقضها؟ تنقضها المعصية، الأمر بالشيء نحن نعم ضده، جبنا الضد فعلنا سميته قاعدة أصولية جارية هنا، غير نقشك، أقول لك بأن الاعتكاف هنا منفصل، باش منفصل، أسبوع، باش منفصل، في طروف، فين هو الطروف؟ الليل وما تكيف وبالنهار وما تكيف. ما يمكنش يخرج بالليل، ما يمكنش يخرج بالنهار، بحالو بحال الصلاة، بحالو بحال الصلاة، بحالو بحال الصلاة، بحالو بحال الحج، بحالو بحال النهار ديال الصيام، الاعتكاف وحده، لأنه يعم الليل ويعم النهار، وبما يتخيل بعض الناس أنه في النهار في الليل كيرتفع، لا، كيرتفع، يستمر الليل والنهار، قال الملك ليله ونهاره، إيش؟ قال الملك ليله ونهاره سواء، مع أنه عبادة مستمرة، كيف باطن؟ احنا البطون ما نهضروش عليها، هكا عطوا غير عليك الشيء يعني باطل، شنو عندنا؟ ايوا صافي واش بغيتو انا ما كنعرفوش، صافي خليه. دابا كانت العيال اللي يتفق معاك في الاصول، اما اللي ما يتفقش معاك في الاصول بعدا مزيان، لانك تعرف بانه راه السيد راه مشى بعدا لواحد الناحيه راك تهنيتي منه، بعدا راه مزيان. المشكله اللي كيقول لك انا معاك في الاصول، انا معاك في الفروع، وكيوقع لك المشاكل داخل داخل داخل المدرك الفقهي، لان تحقيق المناط متفقين عليه لانه لابد يكون فيه الخلاف، ولكن الرجوع في الاصل هذا اللي ما نمشيش يتقن. باطن شنو الباطن؟ باطن ما عند بعض الفقهاء جازه في البيت، ابو حنيفه جازوا بعضهم في البيت، بعض الفقهاء ذهبوا الى انه يجوز الاعتكاف في البيت، وهذا نظر فقهي، واجابوا عن قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد، قالوا بان هذا مزروع ومعلوم عند الحنفية لا يقولون بالمفاهيم، وأن الحنفية لا يقولون بالمفهوم، هذا معروف في مذهبهم، هم المخالفة على كل حال، ما كيقولوش به نهائيا، ولذلك في مذهبهم أنهم لا يحتسبون بالمفهوم هنا. قالوا ما اعتكفون في المساجد؟ قالوا خرج مخرج الغالب من يرى المفهوم ولم يأخذ بهذا المذهب. أن يكون مزيان هذه المسائل الشرعية تكون مضبوطة بالقواعد. رأي لك أن إنسان وجهك توجيه قواعدي وخرج لك القاعدة ما مشكلة مشكلة أودي غير القواعد اللي فقهية هنا على الرحب والسعة سواء وفقنا ولا مختلفنا. المهم القواعد تكون فقهية وداخل الفقه ما يدخل فيه حزب ما يدخل فيه مذهب ما يدخل فيه شخص ما يدخل فيه شيخ ما يدخل فيه التوعد وما اختلفنا مادم هذه الأشياء عمل بها في الزمن الأول وفي زمن الصحابة وفي زمن التابعين وفي علماء المصدر وفي علماء المذاهب وهذا هو السنة وهذا هو الدليل وهذه الحجة المنقولة ما أنها مشكل. أنا مشكل مادم عمر المصدر اختلف معهم في الحجة اختلف معهم في بس كذلك في فبعضهم يقول مخالفة وبعضهم يقول خارج المخرج الغالب وكانت هذه القاعدة معروفة ما مشكلة. أنا غرر مادم قد اختلفوا ومادم هذا الأمر قد صار مبتنا فقهيا ومادم هذه المسألة قد نقشت في الزمن الأول ووضعت لها قاعدة ما يأخذ الإنسان نعرفه. ولكن المشكل فين كاين؟ ماشي هنا وأنا كنمشيو لبعض الأدلة ما كنبغوش نخضعوا لها القواعد ماشي لأنها تجذبها شي قاعدة أخرى لأن فيها أهوان لأن فيها لعيب شو اللي كاين على أية حال. غادي تبقى القضية على هذا الأساس حتى ننضبط. إذا خلاصة الكلام شنو كنقول؟ ها؟ نتي راه في الأول كتأسس القاعدة ملي كيناقشوا الناس الأصول ما كيلعبوا شيء راه كيعرفوا اش كيديروا راه تما كتكون المشكلة راه من نهار كتنقيو خصك تجمع راسك اختار اللي غادي تختار ما تقدرش تختار قل وحيد عليك ما تدخلش ما تقول لهم هذه صحيحة ولا هذه فاسدة ولا هذه منطبقة ولا هذه غير منطبقة. مفهوم؟ مفهوم جاي. شنو المقصود من هذا كله؟ المقصود من هذا كله هو أن ينظر الشرع على ما هو عليه من غير نقص ولا زيادة. والمناقشة هي المنقولة. عسى نقول المنقولة عسى نقول المنقولة لأنها مجمع عليها ومعنا في الفقه هي المنقولة معنا شي حاجة الفقه الإسلامي غير منقولة مفيش نمر لأن كان كيفاش يحتلق يقول لك هالشي كاع من منقول هالشي كاع ما كاينش. منين جبتوا أنتم مفهوم المخالفة؟ شكون اللي قال لكم تقولوا به؟ منين جبتوا مفهوم الموافقة؟ منين جبتوا القياس؟ منين جبتوا هذه الاستصحاب اللي قلتوا؟ منين جبتوا هذه؟ منين جبتوا هذه؟ من الأول قول هذا قبل ما تاخذ بهذه القاعدة ما تجيش حتى نثبتوها وتجي تقول لنا منين جبتوها. من الأول قول منين جبتوها؟ من الأول كتنقص هذا الشيء. ولذلك فإنه كان ثقل كبير ثقل كبير في المشي على الطريق الفقهي الصحيح. الفقه الصحيح هو أن القواعد الشرعية هي المعيار هي الميزان بحال النحو راه الإنسان يلحن تعرف بأنه لحن إذا خسر تعرف بأنه خسر خير يكون اللي كان مثلا لحن قال بالنسبة للفاعل لا لحن ما في شيء رفع المفعول لا لحن صح ما في نقص لحن خالف فصيح الكلام وصفي لحن هذا الشيء اللي خصو يكون في الفقه هذا الشيء اللي فيه ماشي نجيو حتى نقولوا الفاعل مرفوع ونجيو حتى لواحد الشخص قال رأيت جاء زيدين ونقول له لا الحن هذا السيد لا ما لحنش هذاك السيد هذاك السيد لا يلحن هذاك السيد لا يلحن وهذا قولوا في هذا انه يلحن وشاء زيدين اللي قال ايوا خا قالوا ما كيلحنش ولو طارت ناس لا لا سيدي ما لحنش وراك تعرفوا لهنا هذاك ما لحنش هذاك يلحن وراك الفتوى تلقوا هذا الشيء ومد هذه الفتوى راه ما منطبق شيء مع القواعد الشرعيه هذا كيخص القاعده وراه القاعده هنا خالفها فهذا يلعب راه اخطا في القاعده شوف ما يتمش وحيلي واش الحن سيدي واحد هذاك شيخ يخسر والله الا ضربها حتى تقلبها ولكن ما يمكنش يقبلوا لي وهذا هو اللي كتشوفوا بانه لعيب هو اللعيب هذا هو وفاس وماشي في النحو يا ليت كانت في النحو ولا كانت في البيان ولا كانت في المنطق لا يقلب يقولوا فيه اللي يعجبهم يرفعوا اللي ينصبوا اللي يجروا اللي ما يرفعوا ما ينصبوا ما يجروا المشكل الشريعه الدين دين ديال الإسلام وهذه الانتقائية ما يمكنش الإسلام يقبل لأنه دين البرهان والحج هذا إذا كان سد بعضهم عند بعض بني العباس سي خليفة من خلفاء ديال بني العباس أنشد عليه أضاعني وأي فتى نضاع يوم كريهة ودار في هذا وقال في هذاك الخليفة وسدادي تغري وأنشد هو بعض الحاضرين من بعض اللغة قال أضاعني وأي فتى نضاع ليوم كريهة وسدادي تغري قال الخليفة أقول إنني لحنت وأتلحن قال لا لا لا أنت لم تلحن يا أمير المؤمنين إنما لحن الذي علمك هذا الشيء مسكين إذا ما قال لك راه عرف شنو يقول يقول له نعم لحنت يكون قال لي لا لحن راه الخليفة لحن ولكن لم تلحن يعني. إنما لحن من حكى لك هذا البيت ولا من دقنك هذا البيت. إيه هذا الشيء دابا اللي عندك. إذا ما بغيت شيء يقولي لحن. تقول لنا من إنه لحن؟ فذوق المنافق هذا. أتقول إن أمير المؤمنين الآن والله إن رأسك قد آن قطفه. يا أخي لحن. وه هي سجادة فيها سجادة. إيش كتسميه هذا؟ أتقول إن أمير المؤمنين الآن وناس فوق اللغة. فوق قواعد اللغة، فوق قواعد البيان، فوق قواعد المنطق، فوق قواعد الحديث، فوق قواعد الشرع، فوق القرآن، فوق السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لوجوش بطاعته ناقشه الصحابة وعارضوه في بعض المسائل اللي هي دنيوية. رأى أن المسائل العلمية هي المعتبرة، المسائل العلمية في الحروب، المسائل العلمية في السياسة، المسائل العلمية في السياسة كان بسم يأخذها من الناس، مسائل الدنيوية كان يأخذها من الناس. أخذ من أم سلمة أن يحلق رأسه وجدت له حلال دنيوي فتبع. وبعض الصحابة أشار عليه بأن يطلق آبار بدر أمامه وأن يردها خلفه وهي دراسة علمية تبعه. وهذا هو الإسلام. الإسلام مبني على العلم. إذا ما بنيش على العلم ينكسر الأمة تمشي لجميع العلوم. ولا يوجد في الدنيا من خلقه الله تعالى وتنخرق له العوائد وتسير العوائد منخرقة له لأنه فلان، وإن كانت الكرامة من باب الطاعة. إذا نرجع إلى ما قلنا أظن أن هذا واضح. غير هذا الشيء دابا ديال سميتو ديال البشر حنا ما نديرو به تقديسة هذا الزمن. حنا كنا كنقولوا الصوفية كيديروا هكا ولينا حنا كنديروا شي كثر من هذا. قاعدة شدات شي واحد شدات شي واحد صافي معنا ما نديرو ليه صافي. نزلت عليه نزلت عليه الآية شدته شدته الحديث شدو شدو صافي. ما كانش كما كان نوعه تقديسا لكلام الله وتعظيما لشأنه وإجلالا لقدره ونهيبوا الكلام ديال الله تعالى أن نتصرف فيه نحترمه نقدسوه. باش ما يكونش هذاك النوع من التمييز في الأحكام. هذا هو منهج الفقهاء وعلماء الحديث وعلماء الأمصار وفقهاء المذاهب وعلماء الأمة بجميع أصنافها. ثم قال وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة وإن لحائض ناسية. إذن فإذا كان الشخص صائما فإنه يجب عليه أن ينكف عن الاقتراب من النساء ليلا ونهارا. شبنا ليلا ونهارا. وكذلك حكم المرأة يلزمها أن تبتعد عن هذا الأمر ليلا ونهارا ولو كانت حائضا. وإن دين سيد أو زوج لعبد أو امرأة في نذر فلا منع. لأنه معروف أن النذر أن النذر من العبد ومن المرأة يطلب فيه الإذن من الزوج أو من السيد. فإذا أذن سيد أو زوج لعبد أو امرأة في نذر لعبادة من اعتكاف أو صيام أو إحرام في زمن معين فنذراها فلا منع من الوفي بها أي لا يجوز المنع. فإن كان النذر مطلقا فله المنع لأنه ليس على الطواف. إذا سأل العبد سيده فقال له إني أريد أن أنذر عبادة معينة فقال له لا بأس وعينها فقال له إني نذرت بعدما سألتك إني نذرت أن أصوم يوم الخميس فقال له لا بأس لا إشكال. يجب على السيد أن لا يمنعه. وكذلك المرأة نفس الحكم. إذا قالت لزوجي أريد أن أتقرب إلى الله تعالى بنذر صوم يوم الخميس بالضبط الآتي فقال لا بأس. فإذا وقع هذا الأمر لا يحق له أن يمنعها لأنها أخذت إذنه. هذا إذا عينت النذر يعني قالت الخميس ولا شهر صفار ولا شهر ربيع عينت وذكرت الزمان الذي تفعل فيه هذه العبادة بالتعيين وذكرت هذه العبادة أيضا بالتعيين ذكرت الصوم وذكرت الصلاة وذكرت ما شبه ذلك لا يجوز له أن يمنعه بعدما أخذت إذنه. فإن نذرت عبادة غير معينة قالت مثلا علي صوم صفي هكذا أو علي صلاة هكذا بدون أن تعينها أو علي قربة من القرب ولكن لم تعينها بالزمن فللزوج أن يمنعها. الزوج له أن يمنعها لأنها يمكن أن تؤخره إلى أجل آخر وحجته أن يقول لها في هذا الخميس لا وبعد يوم يتوب لا من بعد. لماذا؟ لأن النذر غير المعين ليس على الفور. النذر غير المعين ليس على الفور منها لم تحدثه في زمانه وإذا لم تحدثه في زمانه فإنه يستغرق العمر ولذلك له أن يمنعها إلا في حالة ما إذا علم أنها ستعجز عن ذلك بعد أيام. فإذا علم أنها تعجز فإنه يجب أن يتركها. وكذلك إذا علم بأنها لن تستطيع لسبب من الأسباب، إما العجز وإما المرض وإما أمور أخرى قد تطرأ فتمنعها من الوفاء بنذرها، فهنا في هذه الحالة يصير النذر حينئذ معينا ليس من جهتها ولكن من جهة هذا الطارئ الذي يمنعها من أن تسير هذه العبادة. كغيره أي كإذن من ذكر له ما في غير نذر وفي تطوع دخل النذر في الأولى في معتكف مثلا وسط راجع، ومعنى الدخول في النذر أن ينذر بالله. وإن اجتمع على امرأة عبادات متضادة من أمكنة كعدة وإحرام واعتكاف أتمت ما سبق منه. سؤال أخرى، إذا اجتمع على امرأة عبادات متضادة عليها العدة، العدة لا تجتمع مع الإحرام ولا مع الاعتكاف لأنها تمنعها من الخروج من بيت زوجها، وعليها إحرام، الإحرام يلزمها بالخروج من بيت زوجها، بد أن تخرج من بيت الزوج لأنها لا يمكن لها أن تأتي بالإحرام إلا بذلك، والاعتكاف يلزمها بالبقاء في المسجد، فالاعتكاف يضاد العدة ويضاد الإحرام، والإحرام لا يمكن أن يجتمع معهما، والعدة لا يمكن أن تجتمع معهما. فماذا ستفعل هذه المرأة في هذه الحالة وقد تعارضت في حقها أمور متعارضة؟ قال أتمت ما سبق منه أي من الاعتكاف، وكذلك ما سبق من إحرامين على عدة. هذه مسألة يسأل عنها الناس كثيرا، يقول لك ودب المرأة مشت الحج وهي في الحقيقة خلات الرجل، خلات الرجل ما بيش ولمشت معه، مهمات مات وهي محرمة، مات الرجل وهي محرمة خلات الإحرام، يقولون بأنها تتم حجها لأنها تلبست بعبادة لا يجوز لها أن تبطلها، ثم إن العدة لا ترفع هذه العبادة، لا ترفع هذه العبادة رفعا كليا، على أي حال لو كان وقع هذا الأمر قبل الإحرام سيكون ذلك مقدما لأن يعني الأول يقدم، ولكن هنا دخلت في الإحرام تتم حجها، فإذا أتمت أركانها ثم أركانها وخرجت وتحللت فإنها بعد ذلك تدخل في العدة، واغتفر لها ما بقيت في السفر وما تحتاج فيه إليه من الوصول إلى البيت فهذا مغتفر إن شاء الله. كذلك إذا كانت في الاعتكاف، إذا دخلت في المعتكف ثم أخبرت بأن زوجها توفي لها وهي في المسجد غفل المات لا تخرج، تكمل اعتكافها، تكمل الاعتكاف ديالها مشكل، تتم اعتكافها ثم بعد ذلك تخرج. ووجهه هنا واضح، وهو أن هذا الأمر الواجب لا يرفع الآخر، والآخر آكد التتميم وآكد الإكمال قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. فما إذا طلقها أو مات عنها وهي معتكفة أو محرمة فتتمادى على اعتكافها أو إحرامها حتى تتمه، لأن العبادة التي يتلبس بها الشخص هي المقدمة على الأخرى لأن هذه لا ترفع تلك، العبادة التي دخلت فيها هي المقدمة. ومن تلبس بعبادة لزم عليه إتمامها، من تلبس بأمر شرعي وجب عليه إتمامه وهو مقدم على غيره. وكذلك الأمر إذا سبقت العدة، ولو أن امرأة أقطعت الحاج وجبتها القرعة صافي اقطعت السيارة ثم قيل لها بعد يومين أو يومين راه الزوج توفي، مهم توفى الزوج ديالها ولا هي اللي مشات، المهم راه زوجها توفي، هذا هو المقصود. الأصل أنها لم تحرم الآن، لم تدخل في الإحرام، إنما زالت في البلد، أن الإحرام لا يدخله المرء إلا إذا دخل في الميقات، لم تسافر بعده. هذه المرأة يجب عليها أن تتم عدتها وأن لا تسافر، هذا هو الواجب. والناس يسألون كثيرا عن هذه المسألة لأنها تقع كثيرا، وتقع ماشي بزاف، كيف تقع؟ موجودة، أن المرأة تستعد للحج ثم يتوفى الزوج، هي صنزلتها القرعة، هذه القرعة مهمة جدا، قد لا تتكرر، وكان مثلا يكون هذا الشيء في الأزمنة الأعوام الماضية، وهذه القضية سهلة، سيقال لها أنت الآن أتم عدتك وفي العام المقبل إن شاء الله تذهبين إلى الحج. ولكن المشكل في هذا العصر أن القرعة قد تحصل عليها فيما سيستقبل من الزمن، فهنا بعضهم يرى بأنه لا بد من تغيير هذا الفرع لأن هذا سيؤدي إلى أن لا تحج أبدا، أن الأصل أنه هنا في الأصل الحج فرض عين لا بد منه، وقد حصلت الآن وقد حصل الآن سببه وهو هذا الذي ذكرناه، وهذه أو هذا أمر قد يتعذر ويعجز عنه والمرء فيما سيأتي. إذا اسمه الدية في المذهب المالكي أن أحسن تبقى وتتم عدتها، هذا هو الذي عند الفقه المالكي، هذا هو الراجح عندهم. كما قال هنا قال أو ما سبق من عدة على اعتكاف، كما لو طلقت ومات عنها ثم نزلت اعتكافا فتستمر في منزلة عدتها حتى تتمها ثم تفعل الاعتكاف المضمون، أو ما بقي من المعين إن بقي من زمنه شيء وإلا فلا قضاء عليها. فهذه طولة صور، هذه كلها تشيدي قالوا فيها. قال هنا هذا ما ذكره وهو طلوع عدة على اعتكاف أو طلوع اعتكاف، فهذه التوفية تتم السابق. هذا هو هذه المسألة، هذه تقع كثيرا، ولكن يظهر والله أعلم أن زبر المرأة غادي نشوف العمر ديالها هو الأول، شوف زبر العمر ديالها، فإن كانت صغيرة فإنها تتم العدة لأنها ما زال الزمن مقتضى العادة، مقتضى مجريات العادة، ما زال الزمن الذي سيأتي بعده يتأتى فيه الإدراك الحجي. وإن كانت كبيرة في السن وحصولها على سبب الذهاب إلى الحج قد يتعذر فإنها تذهب إلى الحج، لأن هذا الحج إذا لم تذهب إليه مثلا في هذه الفترة هذه قد يكون هذا سببا في أن لا تحج أبدا فيتعذر عليها الحج مرة أخرى في فرض العين. هذا فقط مجرد اجتهاد، وإلا فإن هذه المسألة يجب أن ترد إلى جذورها الحقيقية. هذا فقط كلام على الهامش، كلام على الهامش، لأن التأصيل في فقه المسألة يجب أن ننظر إليه من جذوره وليس فقط في هوامشه. وعلى كل إذا ظهر أن هذه المرأة ربما لن تحج بعد هذا الزمان لكبار سنها وقد لا تحصل على الإذن بالخروج إلى الحج مرة أخرى، يظهر والله أعلم أن هذه فرصة لها فتذهب وتحج. كل حال هذا فقط مع ما في النفس من شدة هذا الأمر، ولكن إذا نظرت إلى ذكره المالكية قالوا من تلبس بعبادة فالأخرى لا ترفعها، فالواجب الأول مستمر ولا يرتفع به لأنه ليس من روافعه، إذ لا يرفع الحكم إلا النسخ أو لا يرفع الحكم إلا الرخصة، والرخصة هنا غير موجودة صورتها، لأن رفع حكم شرعي لا يتأتى إلا بطرقه المعروفة، وأن يرفع بالنسخ النسخ ما كانش أو يرفع بالرخصة والرخصة غير موجودة. إذن فماذا سيفعل هذا المرء؟ يستمر في عبادته حتى يكملها. دابا قلنا هذه في عدة الوفاة، ما لا مجريات العادة، لا يتعلق الحكم بمجريات العوائد. هو العمر الذي يقولوا مثلا 50 لتحت 50-55 كاع صغيرة، لأن عادة الناس كيضربوا حتى هذيك 65 و 60 الفوق، هذه مرة كبيرة كبيرة. منع الخروج من الدار، العدة من شرطها لا تخرج المرأة من الدار، لابد من بقائها في بيتها، معنى العدة لا بد لها من المقصي في بيت عدتها، حتى إن الرجل إذا ماتت الزوجة يلزمه أن يسكنها في بيته ولو بالكراء من ماله، يأخذ ذلك من ماله، يأخذ هذا الشيء من ماله باش يسكنه في هذا الدار حتى تنقضي العدة. بل لو اشتريت الدار وفيها امرأة مات عنها زوجها لا يمكن لك أن تخرجها منها حتى تكمل عدتها. كانت عندها ضرورة يخرج، خرج بالنهار، خرج بالنهار تقضي غرضها، تمشي تبيع تشري لحج حوائج ديالها، وتتجنب مع مواطن الرجال وتلبس الثياب الذي يجذب الأنظار، النهار تمشي تزور أهلها، عندها مثلا عمل يتوقف عليها عيشها وحفظ أعراضها تذهب إليها يعني مثلا شي محل بصح واش ديالها وتمشي تبيع واش ديالها تمشي تشري تمشي تبيع تمشي ما مشكلة. هذا العيش الضرورة تبيح ذلك، فإذا احتاجت فإن لم تحتاج فلماذا تخرج؟ تخرج إلى الدائرة، تخرج بالنهار وتخرج بالنهار وترجع بالليل، يعني لا بد تصدق البيت راه تمن تمام العدة، وهذا راه في أحدنا ثابت بالناس لا يمكن إلا أن يثبت هذا. أو كان مثلا تقضي بالنهار وترجع بالليل ماشي مشكل، تمشي دير الطواف ودير السعي وترجع، مثلا اللي كاين في مكة يمكن لها يدير العمرة بالنهار، تخرج دير الطواف دير السعي صافي، هذاك هو اللي كاين هذا هو. ولكن تما في مكة ما هنا مثلا تذهب إلى الحج في يوم وترجع في يوم، هذه خصها تكون تعب درجة. ليس بمين. وإذا مات هي محرمة؟ ثم الحج جلها أجلنا لا هنا ماشي لا يشترسنا المبيل ارتفعت العجة بتلبسها بالعبادة. أنا كان قرر مصر وأنا أقول بأن العبادة إذا تلبس بها شخص فالعبادة الأخرى لا ترفعها لأنها ليست مخصصة ولا نسخة. مصر وأنا كان أقول حين كنتي ما كتنسخهاش ما تقدرش ترفعها لأنها ليست من مغتلاتها وليست من نواسخها. إذن تستمر العبادة هذا هو الوجه. لا يعزك النبي هذا بسبب هذا سبب عادي. هل قلنا مثلا هذا السبب قد يتعذر مرة أخرى بوجود هذا الضيق الآن في الحجرة تقريبا ممنوع أن إذا نظرت إلى من يذهب وإلى من يطلب الذهاب كأنه ممنوع النادر من يذهب والغالب هو الذي يبقى. مثلا مثلا الضرب بيديك مش فيها 5 مليون مش فيها 5000 واحد تقيد فيها 90000 تشجلوا 5000 بالنسبة 90000 لا شيء حتى تقريبا أنا مسافرين كان الحجر الآن منع ولذلك هذا الأمر أثر في هذه المسألة فوجب أن يعتبر في هذه الصور التي قلنا بأن ماء العبادة إذا تلبس بها أتمها ولا ينتقل إلى الطارئة. الفرع الآخر فيها الاستثناء هو أن تحرم وهي بعدة طلاق طلقها الزوج فأحرمت ذهبت إلى الحجر أو تلبست بعدة هي بعدة طلاق وإن كانت متلبسة بعدة فينفذ إحرامها مع إثمها فتخرج له وتبطل العدة لها نقص العدة. وعلى كل حال إذا هي خالفت وأحرمت هل حجها باطل؟ امرأة مثلا في عدة الوفاة أو في عدة الطلاق ولا في عدة الوفاة قلنا في عدة الوفاة خالفت وأحرمت خرجت من بيتها وذهبت للحج وأحرمت بالحج ما حكم هذه المرأة؟ أنا أقول لها بأن حجها باطل؟ لا لم يبطل لأن التلبس بالعدة لا ينقض الحج وذلك لوجود الانفصال بين التلبس بالعدة والتلبس بالإحرام لا يرفعه ولا ينقضه ولكن تبطل العدة بمعنى ترتفع ومعنى ترتفع أن أحكامها رفعتها هي بفعل هذاك ومعنى رفعت عدتها رفع عنها المبيت رفع عنها المكت والمبيت فقط هذوما الشأن الذين رفع المبيت في بيت زوجها والمكت في بيت زوجها هذوما أصلا الذين رفعهما الإحرام وآثمت حيث رفعت أمرا شرعيا كان يجب عليها أن تلتزم هنا الحجر لها صحيح والإحرام ماضي وهي وكل ما أتت به من الأركان الحجي فإنها لا تتنافى مع العدة لأن العدة لا علاقة لها بما يقاله الفقهاء في قولهم الأمر بالشيء نهي عن ذي لأن الأمر بالعدة ليس نهي عن الحجر لأنه لا يرفعه وليس مضده الوجودي الخارجي وهذه المسألة يجب أن يقررها المرء عدة مرات وفي فروع متعددة حتى تدخل في وعيه وهي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يجب أن يكون هذا الضد ضدا شرعيا أو ضدا وجوديا فإذا لم يكن ضدا وجوديا ولا ضدا شرعيا فإنه لا يضر بل قد يوجد والحكم الشرعي مستمر كما هنا فالرجل قد يبقى في الحج والمرأة تبقى في الحج وهي معددة لأن العدة لا ترفع أركان الحج ذاتا ولا ترفعها شرعا ولا تؤثر فيها هي عبادة مستقلة وإذا هي خالفت فيها فهذا من باب الخروج من الصلاة إلى أداء الزكاة خروج من الصلاة لأداء الزكاة أو الخروج من الصلاة وأنت فيها من أجل الطواف الواجب عليك هو أن تكمل هذه العبادة ولكن خرجت منها وأتمت وتلبست بعبادة أخرى وكان من الواجب عليك أن لا تفعل أما وقد فعلت فإن العبادة صحيحة إلا تنافي بين وبقي هنا صورة طروع اعتكاف على إحرام وعكسه فتتم السابق منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كان فرضين أو نفلين أو الإحرام فرضا والاعتكاف نفلا فإن كان الاعتكاف فرضا والإحرام نفلا أتمت الاعتكاف وهاتان الصورتان لا يخصان المرأة بقي هنا صورة طروع اعتكاف على إحرام وعكسه تتم السابق منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كان فرضين أو نفلين أو الإحرام فرضا والاعتكاف نفلا فإن كان الاعتكاف فرضا والإحرام نفلا أتمت الاعتكاف. نعم دائما يقول بأنه يكمل السابق منهما ولكن بقي الصورة ما إذا قرأ الحج على الاعتكاف وتم اعتكف مثلا في المسجد فطرأ عليك الإحرام أي أنك دخلت في الإحرام من تكمل منهما. قال هنا يكمل الاعتكاف وما هو مقرر وماذا لو خاف من فوات الحج فات فوات الحج يعني إذا لم يحرم هذا العام فإنه يفوته. هذه هي الصورة اللي قلت لك في الأول قلت لك بأنه يتم السابق منهما ولكن خوف الفوات مؤثر. الصورة ديال المرأة اللي ذكرناها لأنهم قالوا في الاعتكاف ويتم السابق منهما إلا أن يخشى فوات الحج فإن خاف فوات الحج يقدم الحج على الاعتكاف يقدم الحج على الاعتكاف هذا هو. إذا كانت هذه الصورة موجودة في الاعتكاف فقد تكون أيضا في قضية العدة. فإن كانت هذه المرأة خافت من فوات الحج وقد تمنع من الحج طول عمرها فيفوتها الحج فإن خيف من هذا لأسباب كثيرة ندب الحج لها أن يمنع منه الإنسان أمر غالب على في مزرية العادة مما يعرض فيه من المعدة لكن إذا دفع للحج مثلا 4-5-6 مرات ما يتيسر ما يتيسر له الذهاب وفيها 7 سنين ولا 8 سنين ولا يوم كان تترأى أمور منها العجز عن الأذى والفقر يترأى عليه العجم والإفلاس فلا يجوز ما يحج به أو يترأى عليه مرض يمنعه من الذهب مما يجلب العجز أو قد يترأى عليه الموت وهو متوقع في أي وقت. فلذلك إذا خافت من فوات الحج فلا شك أن هذا له وجه من الفقه فيقدم حينئذ الحج على الاعتكاف في هذه الصورة ويمكن أن يقدم أيضا على العدة كما ذكر. المحرم عند الفقهاء مختلف فيه. في الحج ذهب بعضهم إلى أن المرأة لا يجب عليها المحرم في الحج وقد ذكر ابن حزم رحمه الله أن المرأة تخرج بلا محرم في 3 مواضع للحج والعمرة ولبلاد الإسلام مهاجرة من أرض الكفر والشرك. قال بأن هذه 3 لا يشترط فيها المحرم استثناها هو من المحرم محرم مطلقا في مكان. انظر هذه المسائل 3 هذه كالألفية من الحجار وتخرج الأنثى بدون محرم للحج والعمرة صاحب أعلام وتخرج الأنثى بدون محرم للحج والعمرة صاحب أعلام ومن بلاد الشرك أيضا تخرج بدونه فما عليها حرج ومن بلاد الشرك أيضا تخرج بدونه فما عليها حرج. مهم هذا ما ذكره ابن حزم أن الأنثى تسافر بدون محرم للحج والعمرة ولبلاد الإسلام مهاجرة من أرض الكفر والشرك أجلتها. وعند المالكية أن المرأة تخرج في جميع الأصفار بمحرم أو برفقة آمنة أكد قال المالكية بمحرم أو رفقة آمنة يعني الرفقة التي فيها من يحميها هذا يقول من يحميها وأصل فيها في الرفقة أن تكون مختلطة يكون فيها الرجال والنساء. المالكية يرون أن الرجل إذا أراد أن يوصل زوجته إلى الحج فله ذلك لكن بشرط أن تكون الرفقة التي تكون معهم أن تكون هذه الرفقة فيها الأمن وفيها رجال وفيها نساء مع الوجوب ما يلزم به الشرع من عدم الاختلاط ومن عدم الاجتماع على الأكل ومن الكلام معها إلا فيما تقتضيه الضرورة والحاجة. هذه ضوابط شرعية لا بد منها. وعليه إذا ذهبت مع رفقة فيها نساء إن النساء إذا وجدنا تعبر لهن بما أراد مثلا يبغى تمشي المرحلة تقول ليش أنا أبغى تمشي المرحلة أخرى والمرأة عندها رجل ممكن يسقط الحياة ولكن إذا كانت مع الرجال فقط أولا لابد من الاحتكاك سفك في الحجرة مباح في مشكلة الطور وما في سواه لا يجوز إلا عند الضرورة وما زال هذا المشكل ديال الاختلاف في الحج مما ترك على أصله هو الاختلاف بين الرجال والنساء أن الأحسن أنه مما تقتضي المصالح الموصلة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو فصلوا النساء والرجال في الطواف كان هذا أحسن. عاوتاني يعني يقول لك هذه بدعة، لا بدعة فيما اقتضى الشرع فعله إذا كان ذلك سيؤدي إلى منكر. سيؤدي إلى منكر، كيقول لك لا رسم حرمات الله تعالى لا يمكن أن يمد إليها اليد، والناس في الحرام وفي الحرم لا يستطيع أحد أن يعبث به، هذا لا صحيح، لا صحيح. فالسفهاء لا يفرقون بين الحرام وغيره، والشيطان يغريهم بذلك في الحرام أكثر مما يغريهم به في غيره. وعلى كل حال هذه مسألة متروكة من النظر والفقه. كثير الآن ما يتعلق مثل بتحت الذي هو في الحج يكون فيها كوارث. سمعت واحد الإخوة قالوا بأنه كان انفكاك بينه وبين امرأة الزحام الشديد تأمنا في ذلك فقالت ما حق الشيخ. بالنسبة لهذا قول ابن حد من بلاد الشرك هذا واضح، ولكن الآن الحج والعمرة ما هو هو ويقول بأنها لا تسافر المرأة إلا مع المحرمين. هو السفر الذي يدخل تحت التطوع، وقد ذكر أدلة مذهبه في كتاب المحلى، وأورد فيه كلاما مفصلا في هذه المسألة، ولو حججه ولو أدلته التي أخذ بها. وقد نقل أيضا أن من الآثار ما يدل على جواز هذا الفعل من دول أدلة في كتاب المحلى. من أراد أن يطلع على مدابه بالتفصيل فليرجع إلى هذه المسألة في باب الحج وإن أقدس. هكذا قالوا. وبعضهم يقول بأنه إذا تعذر المحرم سقط الحج فجعله من شروط الاستطاعة. فقال إذا تعذر المحرم، إذا تعذر أن يذهب مع المرأة ابنها أو زوجها وأخوها وخالها وعمها ومن يعتبر محرما بالتأبيد فإنها سقط عنها الحج. قال لأنها من شروط الاستطاعة. على كل حال قد يكون رأيا فقهيا، ولكنه لا يمكن أن يرتفع إلى درجة الشرط الاستطاعي، لأن هذا قد يوجد له بديل. والعبرة بالأمن والعبرة بحفظ الأعراض وحفظ الأبدان والأرواح، هذا هو المقصود منها والله أعلم. وعلى كل حال فتفسير النص يكون أولا باستخراج مناط الحكم كما هو معروف. من استخرج مناط الحكم وقال بأن الغرض له حفظ عرضها وبدنها، قال بأن ذلك يحصل مع الرفقة الآمنة، وعلق الحكم بهذا وأدخل في كل ما يحقق هذا الغرض. ومن جاء ربط الحكم بالمحرم نفسه وجعله موضع التعبد اشترطه. المسألة فيها خلاف نظري ثم هو معروف. إذن فالمرأة كما ذكرنا إذا مات زوجها ثم بعد ذلك أقدمت على الإحرام صح حجها ولا شيء عليها. ثم قال وإن منع السيد عبده نذرا فعليه وفاؤه إن عتق لبقائه في ذمته إن كان مضمونا أو معينا وبقي وقته، وإلا لم يقضي فإن منعه ما نذره بإذنه فعليه إن عتق ولو معينا فات وقته. هذه المسألة تعلق بالعبد، والعبد إذا نذر نذرا ثم منعه عبده فإنه يجزأ ثمن منعه سيده، فعليه أن يافي به إذا عتق لبقائه بذمته. قال ولا يمنع مكاتب بيسيره، أي ليس لسيد يمنعه من يسير الاعتكاف الذي لا يحصل به عجز عن شيء من نجوم الكتابة. ولازم يومون النذر ليلة، وأولى عكسه لأن نذر بعد يوم فلا يلزمه شيء إذ لا يصوم بعض يوم، وعرض بمن نذر صلاة ركعتين وصوم بعدين فيلزمه إكمال ذلك عند ابن القاسم خلافا لصحن. وفرق بأن الصلاة والصيام لما كان من دعام الإسلام كان لهم مزية على الاعتكاف. من نذر أن يعتكف ليلة هذا أدخل على نفسه وجوب الاعتكاف لأنه صرح بلفظ يستلزم الحقيقة. قالوا يكمل عليه ذلك، فيجب عليه أن يعتكف ليلة ويوما بناء على أن لفظ الاعتكاف لا ينصرف في الظرف إلا إلى هذا يوم وليلة، لا بد من ذلك عند فقهاء المالكية، ويرون أن هذا أدنى درجات الاعتكاف ولا شيء بعده، ومن نذر شيئا من هذا يلزمه أن يتمه. قال لا إن نذر بعد يوم، وهذا فيه سوء من التناقض، لأنه إن نذر بعد يوم فقد نذر الماهية، ومن نذر الماهية لزم علي أن يأتي بها ويزال هذا هذا هذا هذا اللفظ ويعتبر الحقيقة. نذر الاعتكاف بعد يومين نحيد بعد يومين أنثبت الاعتكاف بناء على أنه أدخل الماهية وصارت ظرفا غير مقبول، فيلغى هذا الشيء غير مقبول وتبقى الماهية. ولكن هذا الذي ذهب إليه هو أنه من نذر بعد يوم لا يلزمه شيء، ولكن عرض هذا الفرع بأنه قيل بأن من نذر صلاة ركعتين أو صوم لبعض يوم يلزمه إكمال ذلك عند ابن القاسم. وإن كان سحنون يرى بأن هذا كلام لغون وأنه لا يترتب عليه شيء لأن ما ذكره ليس عبادة، ومن نزل ما ليس عبادة ولا قربة كلامه يعد لغوا. لأن إذا نذرت بعض يوم أو نذرت نصف يوم أو نذرت نصف الصلاة أو نذرت بعض نصف يوم في الصوم هذا كلام، هذا ليس قربة. إذن أنت هذا الكلام يعتبر كلاما ساقطا، كمن نزل شيئا ليس قربة ومن نزل ما ليس قربة فإن كلامه يسقط ولا يعتد به. هكذا قالوا من نزل ما ليس عبادة لا يعتد بكلامه. ولكن منهم من لم يلحظ هذه الجهة ولحظ اللفظ الذي نطق به وهو قوله علي صلاة ركعة مثلا أو علي صوم نصف يوم، قالوا قال علي صوم وقال علي صلاة وقال علي اعتكاف، وقد صرح الرجل بحقيقة الشرعية يجب أن يأتي بها، ويعتبر هذا الظرف الذي ذكره لغوا ولا يعتد به ويسقط. على كل حال فمن من نظر إلى جهة الماهية التي نطق بها حكم عليه بالاعتكاف والصلاة والصيام، ومن نظر إلى أن هذا الذي ذكره ليس قربة وهو بعض يوم أو نصف ركعة أو ركعة أو صيام يومين قال هذا كلام لا يعتد به، لأن الذي صرح به هذا الشخص لا يسمى قربة، وما ليس قربة لا يدخل تحت النذر فيعد كلامه مرا. ثم بعضهم فصل في المسألة فقال الصوم والصلاة كيف كالاعتكاف، لأن الصلاة والصوم من أركان الإسلام، ولذلك يشدد فيه ويكمل على من نظر بعض يومين في الصيام أو غيره، وجعل الاعتكاف على خلاف ذلك، قال ليس من الأركان، فلم يسوي بين الاعتكاف والصلاة والصيام في هذا الصحيح هكذا ذكروا. وفرق بأن الصلاة والصيام لما كان من دعم الإسلام كان له مزيع الاعتكاف. هكذا انتهت هذه المسألة. ثم قال ولزم تتابعه في مطلقه، أي الذي لم يقيد بتتابع ولا عدمه، فإن وأحدهما عمل به، وهذا في المنجور بدليل قوله ولزم منويه، أي ما نواه من العدد، فمن نوى التطوع 10 أيام مثلا لزمه حين دخوله المعتكف ما نواه، فحين متعلق بلزم وبجواز تعلقه بمنويه، وظاهر وكل منه يصح وغير صحيح. نعم. هل يلزم التتابع الاعتكاف المنذور فيما إذا نذر مطلقا غير مقيد بتتابع ولا تفريق؟ بل قال مثلا علي اعتكاف 10 أيام وسكت، هل يلزمه تتابعها؟ إذا نظرنا إلى اللفظ، اللفظ لا يعطي ذلك، لأنه لم يقل متتابعات، قال علي اعتكاف 10 أيام، فنطق بلفظ المطلق اعتكاف 10 أيام، ولم يقل 10 أيام متتابعات ولا 10 أيام متفرقة، وإنما قال 10 أيام والسلام، هكذا قال. إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإنه ليس فيه التتابع وليس فيه كذلك عدم التتابع، فاللفظ مطلق. ولكن قال بأن طريقة الاعتكاف وشأنه هو التتابع، وما كانت طريقته شيء فكأنها تعتبر مصرحا بها، بمعنى أن الهيئة التي اعتبرت في الاعتكاف هو التتابع، وهذا هو الغالب المعروف فيه. وما هو غالب ومعروف في هيئته يعتبر كأنه مصرح به، أنه إذا قيس عليه اعتكاف 10 أيام هكذا وسكت، فإنما هو معتاد وما هو ممضى عليه في شأن الاعتكاف هو التتابع. فلما كان هذا الأمر معتادا وكان هذه عادة الاعتكاف، كانت هذه العادة وهذا الأمر المعتاد هو المعتبر، فلزمه إذن التتابع من هذه الجهة وليس من جهة الله. قال ولزم منويه أو ما نواه من العدد، فمن نوى في التطوع 10 أيام مثلا لزمه حين دخوله المعتكف ما نواه، كمطلق الجوار فيلزمه تتابعه إن نواه أو لم ينوي شيئا، وإن نوى عدمه عمل به، ويلزم فيه الصوم ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف ويبطله ما يبطله. إذن من أطلق ولم ينوي لزمه التتابع، لأن التتابع شأن الاعتكاف وهو الأمر المعتاد فيه، وهو الأمر المعتاد فيه هو المعروف. وإذا نوى أن لا أن يفرق فله أن يفرق. جيد. ما حكم من نطق بالجوار؟ هل هو كمثل الاعتكاف؟ ما خمسا علي الجوار بيت الله الحرام أو علي الجوار في المسجد؟ نعم، الجوار في الحقيقة لا يقع إلا في بيت الله الحرام، ولا يقع في المساجد الأخرى، ولا يسمى الشخص مجاورا إلى إذا زار في بيت الله الحرم. وسمي الزمخشري ماذا؟ صار الله، لأنه بقي 40 عاما وأكثر في مكة، وسمي زار الله. ومن بقي زمنا في بيت الحرم سمى زار الله. هذا هو أساس التسمية من هنا من الزوار. والمزاورة مما كان كثير من العلماء ينويه حين كانوا يذهبون إلى الحج، وفي الرحلات أخبار من هذا. هذا كانوا ينوون إذا ذهبوا إلى إذا قضوا مناسك الحج وزاروا المدينة أن يرجعوا إلى مكة ليجاوروا فيها عام عامين 3 سنين 4 سنين. وفي هذه المزاورة يدارسون ويدرسون ويأخذون ممن في الحرم، ولكن تعذر ذلك فيما بعد لكثرة الفتن، كما ذكر العبدري أنه كان لما ذهب إلى الحج كان ينوي الزوار. عبدري الحاج المدفون في حاحلك اسمه شلوح سيدي بالبركة، هذا اسمه من الأندلس، من الأندلس استقر في أزموت ومنطقة إلى حاحة، وحاحة يقولون بأنه حاحي، ولا أدري ما صحة هذا الخبر. صحاحي من حاحة هو الله أعلم. ما هو دليل الجوار؟ الجوار في بيت الله الحرام أنه يعتبر قربه، لأنه ينزل منزلة النذر أن يعتكف فيه ويأخذ الله تعالى بجوار المسجد. وهذا إنما هو عند خصوصية، أولا يجب أن لا تتصرف في الحرام إلا بما هو جائز، تكف لسانك وأن تكف جوارحك. وبعضهم يمنع فيه التخلي في الحرام بالمراحيض، لا تتخذ المراحيض في الحرام. فأنا إذا أراد أمرا فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل سنين، وإذا أراد أن يقضي حاجته يخرج إلى الحل، فيخرج من حدود الحرام ثم يرجع. قد بقي بعضهم سنين على هذا الحال، تعبدوا الله تعالى ويشاور المسجد من أجل أن يكتسب ما في المسجد الحرام من حسنات التي في الصلاة، من صلى في المسجد الحرام كذا فله بكل صلاة 100,000 صلاة إلى آخره. على كل حال فهذه طريقة قديمة خذها الفقهاء من هذا الحديث الذي فيه هذا الأجر، وطلبا القرب من بيت الله الحرام، وما ذكر من أن بيت الحرام من نظر إليه كذا، ومن كان هذا الحديث على كل حال فيه مقال، ومن صلى فيه فله كذا، ومن طاف فله كذا. على أي حال فهذه هي الأجور المطلوبة، والناس يذهبون ليجاوروا هناك من أجل أن يتنظفوا ويتطهروا، وهي وسيلة من وسائل الترقي هذا الأمر. والله تعالى وضع الخير في الأرض، لكن لابد الوعاء، وعاء أنواع الأوعية هو المشكلة. الوعاء إذا تمشي الحج بواحد الوعاء ما نظيفش لا يمكن أن تأتي بشيء، الوعاء هو المشكلة. تمشي الحج بواحد تشوف راسك بأنك الوعاء كلها عامرة بالكدران، نبقى ما تعمر، نبقى ما تعمر، نلقي لك شيء غير الدنيا، نبغى شيء تنقى. الذهاب للحج يحتاج إلى حالة روحانية خاصة، استعداد نفساني وترقي وتخلص واكتصاف وتطهر وتزكي وتدير العيش من يكتسب منه الشر. والله يهدي ما خلقه صفي. خلاصة الكلام أن العبدالي قال أردت أن أجاور اليوم شمس كن بس يجاور ثم قال فوقع التقاتل في مسجد، وقعت فيها التقاتل، قتلوا بعضهم بعضا والتحرش وكذا، في فتنة كبيرة، ففر الناس وقال فرأيته فرجع. على كل حال هذه المسألة ديال المجاورة كانت عند كثير من العلماء، كانت مما يحبونه في هذه الدنيا، أرواحهم غير محبوسة، اشتقوا إلى أن يجاوروا فجاوروا في ذلك العصر. وكان أن المجاورة ما بقاتش، أن المجاورة خاصة تكون فيها روحانيات، جور في واحد البلاصة اللي فيها الغبار، هو الجو اللي هو روحاني، من أن تجاور في ناطحة سحاب وطيلت فوق بين السماء والأرض، الروحانية الأصلية اللي كتكون مع شظف العيش، مع التقشف، مع الجو طبيعي، ولك يخلق هذه الروحانيات هذيك البلاصة. هذا الشيء فقد فرج، لأن الحج راه كان الحج أغلب الناس الذين يذهبون يقتلون، مش يقتلون الجوع ولا يقتلون العطاس ولا يقتلون في الطريق. تصل أصدر المغاربة فتوى منعوا المغاربة من الحج، المفتون علماء ديال الإفتاء أصدروا فتوى قالوا يحرم الحج على المغاربة. وقطع الحج 25 عام، مش تقطع الحج هذا معروف، يقولون يعني 25 سنة وهو مقطوع نهائيا. الحج الأسود ما بقاش، أخذه الباطنية قرامطة، وهذا باقي الذين يقتلون الحجاج ويرمونهم في باقي مش وسط البلاصة. وطلع هذاك المجرم التل قرمطي طلع فوق بيت الله الحرم ويقول أنت تخلقهم وأنا أفنيهم، هكذا قال من بيت الله الحرم حتى سالت نيازيب ديال الماء ديال الثعبان بالدماء. كثير من علماء الحنفية الشافعية أغلبهم قتل في الفتن ديال الحرم، يذهبوا ويقتلوا يقتلوا عطشا، لأنهم ليس أن الماء مفقود ولكن يعطشونهم في السحاري حتى يموتون من العطش. في زمن بني العباس الاخر ديال الشيء انتشر في زمن بني في زمن نصر هذا الشيء قاتل في حاجة. ومن بعد جسر الدين الايوبي وقاوم شيء ما ورتب الامور وحمل قوافل في بلده وفيما بعد كان هذا معينا له الناس على ان يرجعوا الى الحج بعدما كان من معه. على اي حال كانت هذه هي الامور التي وجدت في ذلك الزمن. بيت الله الحرام وانتهكت حرماته مرارا وتكرارا وقع فيما وقع. وشفتوا الخميني يقول ووجب أن نقول حرمين إلى النجف الأشرف. شفتوا عنده قصنا إما أن نجعل الحرمين بديدا وإما أن ننقل ذلك إلى النجف النجف الأشرف ويدلوا فيها فهم الحرمين ديالهم. وفي فتاواهم أن تراب كربلاء أفضل من تراب مكة. إذا تروا في عندهم الفتوى هذه تراب ديال كربلاء وأرض كربلاء والعبادة في كربلاء الصوم في كربلاء والصلاة في كربلاء أفضل عندهم من العبادة والصلاة والطواف في مكة. وجد من هرش النهار غادي إلى القول على اسمه وتحيد شيء الماء. وهذا ما لا يعرفه كثير من الناس يظنون بأن المسألة مسألة فقط مسألة سياسة ولا مسألة بترول ولا مسألة استعمار ولا مسألة الأمر يتعدى ذلك إلى أمور عقدية أمور عقدية. ولذلك لما كان الحزب الشيوعي يقاتل في وأراد أن يسيطر على السعودية كان حسن تريد يقول يجب أن نعلن حرب مقدسة فلا يدخل الشيوعيين إلى الحرمين. نعم قيل له ماذا ستفعل؟ قال سؤول الصحر فين واحد مرة كنت صغير ذيك ساعة سؤول الصحر كان عقل هذا الشيء. قال له ماذا ستفعل لو أن الشيوعيين انتصروا في اليمن ودخلوا إلى السعودية؟ قال نحن حرب مقدسة نحن حرب جهاد نحمي حقنا نحمي مقدسة في الإسلام هكذا قال كل شيء قال سنعلنها حرب مقدسة حرب مقدسة حرب جهادية ماشي لي قال. خلاصة الكلام أن المرأة يجوز لها أن تسافر إلى الحج على مذهب ابن حزم بدون محرم واشترط المالكية في ذلك وسيأتي الكلام على هذا. ثم قال ولزم يوم النذر كمطلق الجوار نتحدث عن الجوار قلنا إن الجوار كان من العبادة ويلزمه تتابع النواه وإن وعدم ويلزم فيه الصوم ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف ويبطلهم. فمن قال علي أن أجاول المسجد يوما مثلا فهو نذر اعتكاف بلفظ جوار. والجوار عند المالكية يجب أن يشير لهذا لا يختص ببيت الله الحرام ولكنه يكون في كل مسجد. ولفظ الجوار عند المالكية كلفظ الاعتكاف. فمن قال علي أن أجاول بمسجد كذا فإنه يلزمه الاعتكاف. فلفظ الجوار عندهم الاعتكاف بمعنى واحد. فلا فرق عندهم بين قوله اعتكف مدة كذا أو جاور واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه. والمراد بالمطلق ما لم يقيد بنهار فقط ولا ليل فقط هو اعتكاف بلفظ جوار كما علم وسواء كان منذورا أو منويا ويلزم ما نواه بدخوله من قيده أو نوى في الفطر فلا يلزمه إلا نذره بلفظ وإذا يشرب. فكل حرف الجوار عند المالكية بمثابة الاعتكاف بلا فرق إن شاء الله. إذا نعم لا يحق له منعه إذا كان يسيرا ولا إذا أزل له فنواه معينا. أما إذا كان كثيرا فإنه يضر به لأنه يمنعه من خدمته. ها؟ شكون لم يكن منافع العبد نعم لا يملكها نعم على حسب إذا كان لك المنافع تحق الضرر بالسيد نعم يمنعه لأن فيه الضرر. إذا كان يسيرا فلبس بذلك لأنه لا يلحق به الضرر. هذه المنافع ليست مما يضر بالسيد. أو أذن له وإذا قال أريد أن أعطيك في يوم فقال لا يوفي بنذرك لأن أعطاه الإذن فكأنه ملكه تلك المنافع التي شكون وستفي خلاف لعبده الصوفي أنه يملك ولكنه يملك بشرط أن لا ينزعه منه السيد يملك نعم نعم كإنسان مثلا خدم عندك مثلا وأنت أهب النار كل زيك فقال لك أريد أن أذهب لأفعل خيرا فقلت اذهب اذهب ترى أنا صلة الرحم فقلت اذهب فأريد لا يجوز لك أن تمنعه لأنك أذنت له فالإذن لازم كالشرط لابد. هو ذلك فيه تفصيل مثلا لابد أن نعلم ما معنى تعذر ما معنى تعذر على هذا ذلك تعذر لأنها خافت من أن تقتل، خافت من أن تنتهك عرضها، خافت مثلا من أن تقع في أمر خطير كأن تكون تنظر ما فتشوفش، وليس لها من يقودها ولا من يخدمها. في هذه الحالة تذهب إلى بيت زوجها ولا بأس بذلك، ولا مستمرة هي العدة حتى لو خرجت عمدا وخرجت من بيت زوجها فعدتها مستمرة حتى لو لم يكن عذر وانتقلت عند ولدها ولا بنتها ولا كذا، عدتها تستمر. ها إذا خرجت خرجت نعم التوجديا ضد الوجود هو الذي ينافي الشيء في الوجود. مثلا ما الذي ينافي الكلام؟ السكوت، هذا هو ضد الوجودي. ما الذي ينافي الجلوس؟ القيام، هذا هو ضد الوجودي. ولكن مثلا القيام لا ينافيه الكلام، القيام لا ينافيه الكلام، هذا يسمى ضد وجوديا. فإذا قال لك الشعر مثلا اجلس يمكن تتكلم، ولكن هذا لا يعني أنك رفعته، يعني ضد الوجودي هو الذي يرفع الآخر. إذا أمرت بأمر وجئت بشيء يرفعه فهذا هو ما يسمى عندهم بالضد الوجودي.